الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا المجلس 15 من التعليق على رسالة إفتاء العقول بروضة الأصول الشيخ العلامة عبد القادر ابن شيبة الحمد رحمه الله وطيب ثراه. واليوم الاثنين الثالث من شهر جمادى الآخرة لسنة 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زال الحديث موصولا في الدليل الثاني من جملة الأدلة المتفق عليها وهو السنة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب تعريف السنة لغة واصطلاحا، وتكلم رحمه الله رحمة واسعة بعد هذا عن مراتب الألفاظ التي ينقل بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تكلم بعد ذلك عن الخبر. ولو أجملنا كلامنا حول الخبر في المجلس الماضي حتى نبني هذا المجلس على ما تقدم في المجلس الماضي، فنقول في الجملة بأن الخبر في اللغة هو النبأ كما قال المؤلف، وهو مأخوذ أيضا من الخبار وهي الأرض ذات الغبار. ووجه المشابهة في التسمية أن الخبر يثير في النفس علما، كما أن الأرض الخبار كثيرة الغبار إذا وطئت بالأقدام أثارت غبارا. وأما في الاصطلاح فيمكن أن يقال بأن الاصطلاح العام الخبر فيه هو ما يحتمل الصدق والكذب، فكل ما يصح أن يقال في جوابه صدق أو صدق أو كذب أو كذب فهو خبر، وعلى هذا فهو يقابل الإنشاء كالأمر والنهي والاستفهام، فما يحتمل الصدق والكذب يعد خبرا. وعلى هذا الأخبار لا تخرج عن قسم من قسمين، إما أخبار صادقة وإما أخبار كاذبة، فالخبر إما صدق وإما كذب. والخبر الصادق أو خبر الصدق هو الموافق للواقع، فما كان مطابقا وموافقا للواقع فهو خبر صدق، وما كان مخالفا للواقع فهو كذب. والخبر إذا خالف الواقع فهو كذب، سواء حصل عن تعمد أو لا. فلا يشترط في الحكم على الخبر بأنه كذب أن يكون من قال به متعمدا للكذب، وهذا كثير في اصطلاحات العلماء سيما المحدثين رحمة الله تعالى عليهم، فيقولون هذا الحديث كذب، وهذه العبارة لا يستفاد منها أن الراوي وضاع، بل كذب معناه خطأ. ومثل هذا ورد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، منها في حديث سبيعة الأسلمي التي توفي عنها زوجها، فبعد أيام قليلة من وفاته وضعت وتجملت، فقال لها أبو السنابل ابن بعكك رضي الله عنه وأرضاه: ما هذا الذي فعلتيه؟ لعلك تريدين أن تتعرض للخطاب، أو كلاما نحو هذا. والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. فلما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عما قاله أبو السنابل، قال صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، يعني أخطأ. والظن أنه ما قال هذا عن تعمد لمخالفة الشرع، لكن كان ظنه أن الاعتبار بظاهر الآية، وعلى هذا لا يلتفت إلى حمل. فالخبر إما صدق وإما كذب. وذكر المؤلف رحمه الله رحمة واسعة أن المحدثين إذا أطلقوا الخبر أن لهم في ذلك 3 طرائق. فمنهم من يجعل الخبر مرادفا للحديث، فالحديث ما روي عن رسول الله أو من دونه، والخبر كذلك ما روي عن رسول الله أو روي عن من دونه، فهما مترادفان. ومنهم من يقول بل هما متباينان، فالحديث ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كما جاء في حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتك يوم القيامة؟ قال يا أبا هريرة ما ظننت أن أحدا يسألني عن هذا الحديث أول منك. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه حديثا. قالوا والخبر على هذا يكون هو ما أخبر به عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، فما جاء عن رسول الله حديث وما جاء عن غيره فخبر. والوجه الثالث أن الخبر أعم من الحديث، فكل حديث داخل تحت الخبر، لكن ليس كل خبر يكون داخلا تحت الحديث. فالخبر ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، وأما الخبر فهو مخصوص بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخبر عام ما روي عن رسول الله أو روي عن غيره، والحديث خاص بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال قائل جاء في الحديث فلا يظن أنه يتكلم عن كلام للصحابة أو عن كلام لبني إسرائيل، لا يظن إلا أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال جاء في الخبر فعندئذ يحتمل أنه جاء عن الأمم السابقة، أو أنه عن نبي من الأنبياء، أو عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أو عن الصحابة أو التابعين أو أحد من أهل العلم. على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، لكن إذا كان الخبر إما صدق وإما كذب فنحن نحتاج أن نميز الخبر الصدق من الخبر الكذب. وعلى هذا من جملة الطرائق التي يميز بها الخبر الصادق من الخبر الكاذب النظر في الطرق التي ورد علينا بها كل خبر. وعلى هذا الأخبار لا تخرج من جهة الطرق التي وصلت من خلالها إلينا عن قسمين: متواتر وآحاد. أما المتواتر فقلنا أصله في اللغة المتعاقب أو المتتالي كما قال المؤلف، ومنه قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي يعقب كل رسول الرسول السابق عليه. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله وغيره بكلام حاصله أن يروي أو أن يروى الخبر عن طريق جماعات كثيرة غفيرة في كل طبقة من طبقات الإسناد من أوله إلى منتهى، ويحكون ذلك عن شيء نقلوه عن طريق الحس، وتكون العادة تحيل أن يتواطؤ على الكذب. وعلى هذا نقول هو ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهى، وطريقهم في ذلك الحس. ومن ثم شرائط التواتر هي هذه الأربعة التي ذكرت في التعريف. الشرط الأول أن يكون الرواة جمعا. نعم وقع اختلاف بين العلماء في العدد، هل يتعين أو هل يشترط عدد مخصوص، وذكرنا في المجلس الماضي أنه ما من عدد ذكر في القرآن إلا وقد قال به طائفة، حتى قيل بأن عددهم كعدد أهل بيعة الرضوان 1500، وقيل بل عددهم كعدد أهل بدر، وقيل كأصحاب الكهف، وقيل غير هذا. والحق أنه ليس في ذلك عدد محدود، بل متى بلغ العدد حدا يقطع الإنسان بصدقه وليس له محيص إلى دفع هذا الخبر فإنه يكون متواترا. هذا الذي اختاره المؤلف وهو الصحيح. فالشرط الأول أن يرويه جمع، والشرط الثاني أن تكون العادة تحيل أن يتواطؤ على الكذب. فإن كان يمكن لهؤلاء أن يكونوا قد اجتمعوا في مكان أو اتفقوا على مثل هذا الكلام فإنه لا يعد من المتواتر. أن تحيل العادة، أن يستحيل عادة أن يكون الرواة قد اتفقوا على اختلاقه. والثالث أن يكون هذا التواتر من أول السند إلى منتهى، ونقصدها هنا بأول السند كما يقصد المحدثون أوله من جهتنا، فيكون التواتر من أول السند إلى منتهى. وإن شئت قلت العكس، من أول الصحابة إلى أن وصل إلينا، فإن كان في بعض الطبقات متواترا دون بعض لا يدخل في حد المتواتر، كحديث إنما الأعمال بالنيات. فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول بأنه تواتر عن يحيى ابن سعيد الأنصاري رضي الله رحمه الله تعالى، حديث لم يروي من الصحابة إلا عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي ثم يحيى، ثم عن يحيى ابن سعيد رواه الناس، وذكر الحافظ أنه تواتر عنه، ومع هذا لا يسمى متواترا، لابد أن يكون التواتر من أول الإسناد إلى منتهى. والشرط الرابع أن يكون مستندهم الحس، فلو كان عن اجتهاد منهم أو عن ظن منهم فإنه لا يعد متواترا كذلك. هذا الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني بلا خلاف بين العلماء في الجملة، خلافا للسمانية من خارج هذه الأمة، فإنهم قالوا لا يفيد العلم، بل الصحيح وهو الذي عليه الناس في هذه الأمة جميعا سنيهم ومبتدعهم على أن الخبر المتواتر يفيد اليقين، يفيد القطع ويفيد العلم، والذي هو معنى اليقين، وهو علم ضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وهو قول عامة العلماء واختيار القاضي أبي يعلى من أصحابنا، خلافا لأبي الخطاب رحمه الله الذي قال كلاما ظاهره أنه يخالف هذا، وأنه يقول المتواتر يفيد علما نظريا وليس ضروريا. لكن في الحقيقة كلام أبي الخطاب رحمه الله ورحمة واسعة يمكن كما أجاب عنه بعض العلماء أنه من قبيل الاختلاف اللفظي، أو أنه يعني لم يقصد المخالفة للقول الأول، إنما يقصد أن العلم الذي يحصل إنما يحتاج أولا إلى مقدمة، هذه المقدمة أن ننظر هل هذا الخبر متواتر أو لا، ثم إلى مقدمة أخرى وهي أن المتواتر يفيد العلم، فعندئذ لا يحصل العلم إلا بهاتين المقدمتين، وعلى هذا هو شيء نظري. والحق أن من قال بأنه علم ضروري لا ينكر هاتين المقدمتين، متى ثبت في خبر أنه موصوف بالتواتر أنه منقول بالتواتر فهذا علما قطعيا، كعلمنا أن مدينة في أمريكا اسمها أو في دولة اسمها أمريكا أصلا. ومن ثم تعرض المؤلف رحمه الله في جملة كلامه أن المتواتر لا يشترط فيه إسلام رواته، لأنهم لكثرتهم وإحالة العادة أن يتواطعوا على الكذب نسلم بما قالوا. وينبه أيضا على أنه إذا كان أهل التواتر تحيل العادة أن يتواطعوا على الكذب، فإن العادة أيضا تحيل أن يتواطعوا عن كتمان شيء حدث بمحضره، وهذا كهذا. فكما أنه لا يتصور أن يخرج الناس يوم الجمعة مثلا من المسجد وكلهم يقول كان خطيبنا يتكلم عن الصدق، وقد خرجوا مباشرة بعد الصلاة فلم يجلسوا فترة في مكان ثم خرجوا، ما أن سلم الإمام حتى انصرف فخرجوا جميعا يقولون تكلم إمامنا اليوم عن الصدق، فنقطع جزما أنه كان الإمام يتكلم عن الصدق. لو كان الخبر من واحد من جماعة لا تبلغ حد التواتر لقلنا هذه غلب الظن أو احتمال واحتمال، لكن لما اتفقوا مع إحالة العادة واستحالة العادة أن يتواطعوا على الكذب ومستندهم السمع وهو شيء حسي قلنا هذا متواتر يقطع بصحته. لكن لا يتصور أن يكون الخطيب قد تعرى على المنبر مثلا من كل ثيابه، أو لطم خده على المنبر، أو نشر شعره، أو أخرج مثلا بعض الأشياء التي تثير الانتباه، ليس السواك وليس المنديل، فإن هذا شيئا قد يسكت عنه ما حصوله لأنه معهود، لكن شيء يستثير الانتباه كما قلنا لو تعرى، لو أنه أخرج بعض، لو أخرج الكاميرا وأخذ يصور مثلا الآن، لو نزل من على المنبر فسجد سجدة تلاوة ثم عاد فصعد المنبر فصنع شيئا عجيبا لا يتصور أن يتفقوا جميعا على كتمانه، فحصول ما تتوافر الدواعي لنقله بمحضر أهل التواتر ولم ينقله منهم ناقل فهذا دليل على أنه ما حصل. وهذا الكلام يجيب به أهل السنة عن الشيعة قبحهم الله، حيث زعموا أن أهل التواتر يمكنهم أن يتفقوا على الكتمان، لا يمكنهم أن يتفقوا على الكذب، ما استطاعوا أن يقولوا هذا لأن العقل يمنع من هذا، لكنهم قالوا لكن يمكنهم أن يتفقوا على كتمان الحق، وبدليل هذا عندهم أنهم كتموا النصوص الصريحة في الكتاب والسنة، استغفر الله ناقل الكفر ليس بناقل، في الكتاب والسنة التي تنص على إمامة علي والأئمة من بعده، وهذا محال كما قلنا، لأن العقل كما يحيل أن يتفق أهل التواتر على الكذب يحيل أيضا أن يتفق أهل التواتر على الكتمان. إذا كنا انتهينا من الكلام عن المتواتر إلى هذا الحد، فنحتاج عندئذ أن نتكلم عن اللون الثاني من الأخبار، فالأخبار كما قلنا صدق وكذب، والصدق ما هو والكذب ما هو، فعندئذ نحتاج أن ننظر في الطرق التي نقل إلينا بها الخبر، فإن كانت الطرق كثيرة في كل طبقة كما ذكرنا على الشروط المتقدمة فهذا متواتر، وهذا لا نحتاج أن ننظر هو صحيح أو ضعيف، المتواتر صحيح حتى وإن كان بعض رواته كفارا أو فيهم ما فيه للكثرة ما نحتاج إلى تفتيش، لكن إن كان الخبر قد روي من طرق لا تبلغ هذا الحد أو فقد شرطا عموما من شروط التواتر، وعندئذ نحتاج أن نتذكر الشروط الأربعة، يعني جاءنا خبر من طريق راو عن راو عن راوي عن طريق سبعة عن سبعة عن سبعة، لكنهم لا يصلون إلى حد التواتر، فات العدد، فعندئذ هذا ليس بمتواتر. ما اسمه؟ يسمى الآحاد، وهذا قسم آخر. عندنا حديث آخر لو تصورناه، أو خبرا آخر، عندنا خبر آخر جاءنا من طرق كثيرة جدا، لكن العادة لا تمنع أن يتفق هؤلاء الرواة على الكذب، كما يحصل الآن في وسائل الإعلام، يخرجون على عدد من القنوات، أحيانا تكون قنوات كثيرة جدا، يخترقون خبرا ويتفقون فيما بينهم، وربما كان محدثهم الآمر لهم واحد، فالنقلة كثر، لكنهم لا تحيل العادة أن يكونوا تواطؤوا، لأنهم في مكان واحد يجمعهم عمل واحد ورئيسهم واحد مثلا، فلا تحيل العادة أن يكونوا اتفقوا أو اختلقوا هذا الكذب، فعندئذ خبره ليس بمتواتر بل هو أيضا من قبيل الآحاد. والشرط الثالث إذا فات، وهو أن التواتر ليس في كل الطبقات بل في بعض الطبقات دون بعض، لم يكن عند الصحابة متواترا ثم تواتر في القرن الثاني عند التابعين فمن دونهم، فإنه أيضا لا يسمى بالمتواتر بل هو من قبيل الآحاد. نعم الحنفية تسميه بالمستفيض وتجعله آخذ حكم المتواتر، لكنهم يوافقون الجماهير أنه ليس بمتواتر من جهة الأصل، إذ شرط التواتر أن يكون في كل الطبقات. كذلك لو أن أهل التواتر الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وهم في طبقات الإسنان على هذا الكم وهذه الصفة، إلا أنهم نقلوا شيئا ليس عن الحس إنما عن الظن، كل منهم يقول أظن أن السماء تمطر غدا، فتواتر هذا الخبر من طرق كثيرة لكن ليس هذا عن مستند حسي، فإن هذا أيضا لا يعد متواترا. ومن ثم الآحاد ما هو في اللغة وما هو في الاصطلاح، ثم ما هي أقسام الآحاد، ثم هل هذا الآحاد يفيد العلم أو الظن، ثم هل يفيد حجية وهل هو حجة من جهة العمل يجب العمل به أو لا، ثم ما هي شروط الصحة. هذه المباحث قررها رحمه الله رحمة واسعة، فنمر عليها معه إن شاء الله تعالى. يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أخبار الآحاد. قال رحمه الله تعالى الأخبار جمع خبر والآحاد جمع واحد، وخبر واحد في اللغة ما يلقيه الواحد، وفي الاصطلاح ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر. نعم قال رحمه الله رحمة واسعة عنوانا، فقال أخبار الآحاد، فناسب أن يعرف لأن هذا مركب إضافي، أخبار بتاعة الآحاد مضافة مضاف إليه، فاحتاج أن يعرف هذا وهذا، لكن الأخبار تقدمت، فقال الأخبار جمع خبر، وتقدم تعريف الخبر لغة واصطلاحا، وأما الآحاد قال جمع واحد. في الحقيقة الآحاد ليست جمع واحد للوهلة الأولى. الآحاد جمع أحد، أحد وأحد وأحد آحاد، إلا أن أصل الهمزة في أحد منقلبة عن واو، فأصلها ما قاله المؤلف رحمه الله، الآحاد جمع أحد الذي انقلبت واوه إلى همزة، هذا في اللغة. ويمكن أن نقول في التعريف العام خبر الواحد بقى، ما هو خبر الواحد أو خبر الآحاد؟ قال خبر الواحد في اللغة ما يلقيه الواحد، ما يلقيه الواحد، هذا من جهة اللغة. فعندنا في اللغة خبر الواحد وخبر الاثنين وخبر الثلاثة وخبر الخمسة وخبر العشرة، هكذا عند أهل اللغة. لكن في اصطلاح المحدثين والأصوليين خبر الآحاد أو خبر الواحد عندهم ليس ما يرويه واحد، لكن ما هو؟ قال هو ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر، ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر. وهذا من جميل كلام المؤلف رحمه الله. بعضهم يقول ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حده، لكن قد يظن أن الكلام عن العدد فقط. ومن أجل هذا قلت عبارة المؤلف أولى، قال ما لم تجتمع فيه شروط التواتر الأربعة، وأشرت إليها في التقدمة، أن يكون الرواة جمعا، أن تكون العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، أن يكون التواتر في كل طبقات الإسناد، أن يكون المستند حسا أو عن حس. فإن اختلف شرط من هذه الشروط فليس بمتواتر. ثم إن أهل الحديث والأصوليين أيضا يقسمون أخبار الآحاد إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم يجعلها أربعة. أشار إلى هذا المؤلف رحمه الله فقال قال رحمه الله تعالى: فإذا جاء بطريق واحد فهو الغريب، وإن جاء بطريقين فهو العزيز، وإن جاء بثلاثة طرق فأكثر فهو المشهور. قال رحمه الله تعالى: فإن جاء من طريق واحد فهو الغريب، وإن جاء من طريقين فهو العزيز، وإن جاء من ثلاثة طرق فأكثر فهو المشهور. هذا الأشهر عند المحدثين والأصوليين أيضا أن أقسام الآحاد ثلاثة أقسام، على أن من أهل العلم من الأصوليين والمحدثين من زاد رابعا وهو المستفيض. وهذا المبحث في الحقيقة أصله في كتب مصطلح الحديث، لكن علم أصول الفقه يجمع هذا كله أيضا. وعلى هذا أخبار الآحاد ليست نوعا واحدا، إنما هي أنواع، وهذه الأنواع إنما تنقسم بحسب القوة. فلا شك أن الخبر الذي ينفرد به واحد ليس كالذي يرويه اثنان، ليس كالذي يرويه أربعة، ليس كالذي يرويه خمسة ولم يبلغ حد التواتر. فبعضها أقوى من بعض، وهو صحيح. أما المستفيض، وهذا لم يذكره المؤلف رحمه الله، فمن أهل العلم من يجعله مرادفا للمشهور. والإمام الذهبي رحمه الله له في الموقظة كلام في هذا، منهم من يجعل المشهورة والمستفيضة بمعنى واحد، وعلى هذا يكون ما رواه ثلاثة فأكثر على ما قاله المؤلف، مستفيض أو مشهور والمعنى سواء. ومنهم من يقول المستفيض من فقد شرط التواتر من أوله ثم تواتر بعده، من فقد شرط التواتر في طبقة الصحابة ثم تواتر عمن بعدهم. وهذه طريقة الحنفية، هذا التواتر نسبي، لكنهم يجعلونه من الآحاد، لكن في الحكم يختلف كلامهم فيه عن كلام الجماهير. يقولون هنا المستفيض هو الذي استفاض، أصل المستفيض يعني ما جاء من طرق كثيرة جدا، لأن أصل الفيض الكثرة، فاض النيل أو فاض النهر إذا كثر وزاد، فاض الخير إذا كثر وزاد. قالوا فيقال مستفيض، يعني إذا حديث عند الصحابة لم يروي إلا راو أو اثنان أو ثلاثة ثم تواتر بعدهم. والحنفية تفرد مثالا لهذا بحديث لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث مثلا، فيقولون هذا عندنا من جملة، هذا عندنا من جملة المستفيد. ومسلم رحمه الله رحمة واسعة والحاكم كذلك يسلك هذه الطريقة، طريقة التفريق بين المستفيد وبين المشهور. ولا شك أن هذا المشهور أو أن هذا المستفيد عفوا أعلى رتب الآحاد، إن سلمنا بأن هناك قسما يسمى بالمستفيد والمسألة مسألة اصطلاحية على كل حال، فإنه داخل في حد الآحاد لأن التواتر فقد من الطبقة الأولى، وهو أعلى وأقوى أحاديث الآحاد. لكن هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ هذا سيأتينا بعد قليل. الحنفية تقول هو يفيد اليقين والعلم كالمتواتر، يعني هو إن كان داخلا في الآحاد إلا أنه كالمتواتر فيما ينبني عليه، فهو يفيد العلم والعمل كالمتواتر. وجماهير الرسوليين يقولون هو كالآحاد، حتى أرجع الكلام عن الآحاد هل تفيد العلم أو الظن إلى أن يأتي الكلام عنها بعد قليل إن شاء الله تعالى. الذي بعد هذا في القوة، وقد جعله المؤلف في آخر كلامه لكن أقدمه حتى يكون الترتيب منتظما، المشهور. والمشهور عرفه رحمه الله تعالى بالقول أكثر المحدثين والأصوليين بأنه ما رواه ثلاثة فأكثر، وهذا الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة والنزهة، أن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، فما رواه ثلاثة يسمى مشهورا، وما رواه أربعة أو خمسة أو سبعة ولم يبلغ حد التواتر فهو مشهور أيضا. فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، خلافا لطريقة الحنفية. الحنفية جعلت المستفيض قسما بين المشهور وبين المتواتر، فالمشهور المستفيض عندهم ما كان متواترا إلا في الطبقة الأولى، وما عدا هذا من الأخبار ما رواه ثلاثة فأكثر فهو مشهور. هذه طريقة الحافظ، إلا أن بعض المحدثين لا يرتضي هذا ويقول هذا خطأ، بل ينبغي أن يقال بأن المشهور هو ما رواه جماعة لم تبلغ حد التواتر. المشهور ما رواه جمع أو إن شئت قلت جماعة لم تبلغ حد التواتر. ثمرة الاختلاف بين القولين فيما رواه ثلاثة فقط، ما رواه ثلاثة في كل الطبقات أو في طبقة من الطبقات على كل حال على مأسنة في المشهور النسبي، هل هذا يعد عزيزا أو مشهورا؟ هذا فيه اختلاف بين المحدثين، منهم من يقول العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي ما فوق الثلاثة، فالثلاثة من العزيز وليست من المشهور. ومن ثم إذا قلنا ما رواه جمع لم يبلغ حد التواتر خرجنا من هذا الإشكال، أو أشرنا أن المسألة مسألة الأقل الجمع فيها الاختلاف. وصل كده الكلام عن المشهور. طيب ما بعده العزيز، ما بعده العزيز، والعزيز ما هو؟ قال ما جاء من طريقين فقط، أي ما رواه اثنان فقط، وعندئذ لا نحتاج أن نقيد ولم يبلغ حد التواتر، لأنه معروف اثنان أو طريقان لا يمكن أن يكون من المتواتر. طيب ما رواه اثنان يسمى عزيزا؟ نعم. قالوا العزة هنا معناها القلة، على هذا القول العزة معناها القلة، كما يقال فلان هذا عزيز الصدقة أو عزيز الضحك، زيارتك عزيزة يعني عزيزة قليلة، ويقال هذا تبعض ويقول فلان عزيز الحديث يعني قليله، على أن جماعة آخرين قالوا لا بل العزيز ما رواه ثلاثة مش اثنين، ما رواه ثلاثة، على أن العزة هنا معناها القوة والمنع، ومنه قوله تعالى فعززنا بثالث. وتبقى المسألة مسألة اصطلاحية على كل حال أيضا لا يبني عليها كبير كلام، وسأشير في أثناء الكلام القادم أن الصحابة لم يكونوا يعرفون هذه التقاسيم أصلا، لكن يمكن أن أعتذر عن الأصوليين أن الصحابة ما كانوا في حاجة إليها لأن الكذب لم يكن معروفا يومها، فكان الخبر يقبل بلا تحر ولا نظر. ومن ثم قال ابن سيرين لا قالوا فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، قبلها كان يكفي الواحد أن يقول قال رسول الله من طريق واحد من طرق من حدثك، ما كانوا يسألون عن الرجال، فلما وقعت الفتنة قالوا الآن سموا لنا رجالكم. فلما وقع الكذب وكثر ووقع الاختلاق والاختراع على النبي عليه الصلاة والسلام احتاج العلماء إلى أن يقسموا هذه التقسيمات. يبقى بعد هذا الغريب، والغريب هو القسم الثالث على ترتيب المؤلف وترتيب الجماهير، الرابع عند الحنفية. والغريب عرفه المؤلف بأنه ما جاء من طريق واحد، ما جاء من طريق واحد فيقال له غريب، ويقال أيضا فرد يسمى الغريب نسبة إلى أنه عزيز الوجود، ويسمى الفرد من التفرد، ويسمى أيضا الفائدة. وهناك بعض الكتب تسمى بالفوائد، يعني فوائد تمام، هذا الكتاب قائم على جمع الغرائب المفاريد، وبعض الكتب بنيت على هذا كمعجم الطبراني الصغير. معجم الطبراني الصغير إنما اعتنى فيه رحمه الله بذكر الفوائد والمفاريد، ذكر أغرب حديث عن كل شيخ أو الغريب من أحاديث شيوخ. وهذه الكتب التي تعتني بالغرائب هذه غالبا ما تكون محل الضعف، غالبا أيا ما يكون. أرجع مرة أخرى، قلنا عزيز وقلنا مشهور وعزيز وغريب، هذه الأقسام الثلاثة المحدثون يزيدون يقولون كل قسم من هذه الأقسام ينقسم إلى قسمين، مطلق ونسبي. فعندنا مشهور مطلق ومشهور نسبي، وعزيز مطلق وعزيز نسبي، وغريب مطلق وغريب نسبي. الغريب خلينا جعلنا نقول العزيز المطلق ما كان وصف العزة له في كل الطبقات، يعني رواه اثنان او جعلنا نقول ثلاثة على القول الاخر، عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة من اول الى منتهى، فيقال هذا مشهور مطلق او عزيز مطلق. لكن يمكن ان يكون الحديث في بعض الطبقات مشهورا، وفي بعض في طبقة من الطبقات لم يروه الا رجلان، فيقال هذا عزيز نسبي. وهذا الذي قلناه في العزيز على كل حال هو في المشهور كذلك وفي الغريب كذلك، لكن أكثر كلام العلماء عنه في الغريب، فيقولون عندنا غريب مطلق وغريب نسبي. قد يروى الحديث من طرق، وكل هذه الطرق مدارها على رجل واحد، الحديث يروى من طرق كثيرة، إلا أن كل هذه الطرق تمر بنفس الراوي، فيقول هذا فرد أو هذا غريب مطلق. وقد تكون قد يكون الحديث مروي من طرق، أحد هذه الطرق تفرد به فلان، لكن هذا الحديث له طرق أخرى ليس فيها فلان، إنما تفرد بطريق من هذه الطرق، فيقال هذا فرد نسبي أو غريب نسبي. كما قلت أيضا المسألة مسألة اصطلاحية في الإطلاقات، هل أقول غريب، أقول فرد، أقول مطلق، أقول نسبي، لكن هل ينبني على هذا تصحيح وتضعيف بالإطلاق هكذا؟ لا، وإن كان الغالب أن الغريب النسبي هو أكثر الأحاديث ضعفا، لو أن يتفرد راوي بطريق من طرق الحديث مخالفا الطرق الأخرى، والمخالفة قد تكون في المتن وقد تكون في الإسناد. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ. إذا رأيت، أو قال إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ. بعضهم يحمل كلام أحمد هذا عن الغريب النسبي، عن الغريب النسبي فقط، أن ينفرد راوي بطريق من جملة الطرق. وطبعا كانت الغرائب هذه محل اهتمام العلماء في بعض الأزمان من أجل التندر بها فقط. عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي، هكذا كانوا يقولون رحمة الله تعالى على الجميع. على كل حال، هذه التقسيمات كلها داخلة في حد الآحاد. طيب، سؤال: هذه الآحاد منها صحيح وضعيف؟ صحيح، نعم، الآحاد العزيز والمشهور والغريب منها الصحيح ومنها الضعيف. إذا نحتاج أن نعرف ما هو الصحيح وما هو الضعيف. ثم الصحيح منها يا ترى أيفيد القطع والجزم والعلم كالمتواتر أو لا؟ قال المؤلف: قال رحمه الله تعالى: أن يفيد خبر الواحد العلم المضم. قال رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور وأحمد في المشهور عنه إلى أن خبر الواحد يفيد الظن مطلقا. واحتج بما يأتي: أولا، أننا لا نصدق كل خبر نسمعه. ثانيا، وجود التعارض بين بعض الأخبار الآحاد، ولو كانت تفيد العلم ما تعارضت كحديث غسل الإناء بالألوه الكلب 7 مرات، فقد جاء في لفظ إحداهن وفي لفظ أولهن وفي لفظ أخراهن بالتراب. ثالثا، عدم جواز نسخ القرآن ومتواتر السنة به، ولو أفاد العلم لجاز ذلك لاستوائهما حينئذ في إفادة العلم. نعم، قال رحمه الله: ويفيد خبر الواحد العلم أم الظن؟ فصدر رحمه الله هذا المبحث بهذا السؤال، ثم ذكر 3 أقوال هي روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالإمام أحمد عنه في هذه المسألة 3 روايات: رواية منصوصة، وروايتان مخرجتان. أما منصوص أحمد رحمه الله تعالى فهو القول الأول الذي ذكره المؤلف، وهو قول جماهير الأصوليين أن خبر الآحاد وإن أوجب العمل إلا أنه لا يفيد إلا الظن. فالنزاع ليس في وجوب العمل، حتى نحقق هذا أولا، النزاع ليس في وجوب العمل، النزاع في إفادته، القطع أو العلم الذي لا يشك فيه أم الظن. فالمشهور عن أحمد أن خبر الآحاد يفيض الظن وإن أوجب العمل، كما في العمل بشهادة الشاهدين، فإنه إذا اختلف 2 على شيء ما فجاء أحدهما بالبينة، جاء بشاهدي عدل، فإن القاضي يحكم بهذه الشهادة هذا العمل، لكن هل يقطع القاضي أن الحق لفلان؟ الجواب لا، الاحتمال أن يكون الشاهد كاذبا. فإن قلنا الشاهد من أعدل الخلق وأقرب الخلق، نقول قد يصدق عليه أنه في هذه المرة زل، أنه غير معصوم. ثم إننا إذا ثبتنا أنه لا يمكن أن يكذب، أو في هذا الواقع لم يكذب، نقول لكن يرد عليه الخطأ، يرى فلانا فيظنه فلانا، يرى 10 فينسى فيذكر بعد المجلس بأنها 100 فيحفظ 100 وينسى ما كان في المجلس، فعندنا احتمال. فعندئذ الشهادة توجب العمل مع أنها ظن حتى الأربعة في الزنا. يعني حتى شهادة الأربعة في الزنا ليست يقينا لكنها تقوي الظن، لكن العمل واجب. عندنا حتى في المذهب في الرضاع شهادة امرأة واحدة كافية بالحكم بالتفريق بين الزوجين أو بتحريم فلانة على فلان، هذا لا يفيد إلا الظن لكن العمل واجب. فالمشهور عن أحمد رحمه الله هذا، وبعضهم يحكي عنه من قوله أنه قال إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت به، ولا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت به، ولا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. لا أحلف على هذا، هذا معنى لا أشهد، لا أحلف على هذا، لا أقول امرأتي طالق إن لم يكن النبي قاله مثلا كما قال بعض المحدثين سأمر عليها بعد ذلك. فهذا معناه من أحمد صريح في أنه يوجب العمل بأخبار الآحاد ويقول بأنها لا تفيد العلم، لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم. قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فأنا لا أشهد بهذا، وهذا أحد معاني الشهادة. الشهادة تأتي بمعنيين، بمعنى المشاهدة وتأتي بمعنى العلم الجازم. الحاصل هذه الرواية المشهورة عن أحمد رحمه الله وبها قال جماهير الأصوليين. وأما الأدلة فذكر المؤلف ثلاثة أدلة لهم. أولها أننا لا نصدق كل خبر نسمعه، وهذا حاصل، ليس كل خبر يأتيك تصدقه. لو قلنا خبر الآحاد يفيد العلم إذن ما تبحث عن المخبر، ثقة ولا غير ثقة؟ ما دام من الأمر يفيد العلم كالمتواتر، ألا ترى أنك في المتواتر ما تحتاج أن تنظر في النقلة كفار مسلمين؟ ما يعنيك هذا ما دام من الخبر متواتر، تغض الطرف عن هذا لأنه يفيد علما ضروريا. لكن أخبار الآحاد ما نجزم حتى في العمل بها حتى نتحقق من ثبوتها، فتحتاج إلى نظر وتحري، ومنها ما يقبل ومنها ما يرد. ولذا بعضهم خرج على هذا دليلا آخر وإن كان داخل تحت هذا في الحقيقة، قال لو كان خبر الآحاد يفيد العلم لاكتفي في الشهادة بخبر الواحد. يبقى لماذا فاستشهدوا شهيدين من رجالكم؟ وهذا الكلام في الحقيقة فيه نظر ابتداء، لأن باب الشهادة ليس من باب الخبر، فرق بين الشهادة والخبر. ثانيا قوله فاستشهدوا شهيدين ليس فيه الخروج أيضا عن أخبار الآحاد، فإن خبر الشاهد الواحد آحاد، وإن خبر الاثنين والثلاثة أيضا داخل في الآحاد. على كل ليس كل خبر يصل إليك من الآحاد تصدقه، فعندئذ منها ومنها، فهذا دليل أنها لا تفيد الإيه العلم. ومنها أنه وجد التعارض بين بعض أخبار الآحاد، لا نعرف مثالا لخبرين متواترين تعارضا، لكن أخبار الآحاد منها أخبار متعارضة. الآن الكلام عن التعارض عموما، منها أخبار متعارضة، وإلا فليس في شريعتنا نصان تعارض من كل وجه. ويرحم الله الطحاوي رحمه الله يوما إلا ما كن واهما، هو الطحاوي أو ابن قتيبة، قال ابن قتيبة من يعني من زعم أن في الشريعة نصين متعارضين من كل وجه فليأتني بهما وأنا أجمع له بينهما من 100 وجه أو أزيد، أو كما قال رحمه الله تعالى. فأحيانا يكون أحد الخبرين منسوخ، وأحيانا يكون أخرى التعارض كما في المثال الذي ذكر المؤلف. المثال الذي ذكره المؤلف في الحقيقة ليس بالتعارض إلا من جهة الظهر، أن الحديث جاء أولاهن بالتراب، وفي رواية آخرهن بالتراب، وفي رواية إحداهن. هذه الروايات ليس بينها تعارض، صح؟ أولاهن آخرهن إحداهن ليس بينها تعارض بأي رواية. لكن السؤال الذي يريده المؤلف رحمه الله والمحدثون على وجه الخصوص. هذا المجلس أشبه بدروس الحديث لا بدروس الفقه. لا نتكلم عن المعنى، المعنى سيصححه الفقهاء ويقولون هذا التنوع يدل على أن الأمر واسع، كما في حديث عبد الله بن المغفل وعفروه الثامنة، أي هناك غسلة ليست من جنس الماء فيها تراب أي ما كانت، فالفقهاء سيمررون هذا. لكن أنا الآن أريد أن أسألك، أي هذه الألفاظ قاله النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح؟ أي الألفاظ قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال إحداهن أو آخرهن أو أولهن؟ ما في رواية من هذه الروايات أنه قال هذه الثلاث مجتمع، إنما كل راو يعبر بفهمه أو بلفظ، جعلني أقول بلفظه، لأن هذه الروايات لابد أن فيها ما روية بالمعنى. ويمر علينا بعد هذا هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ تقدم في الكتاب أن القرآن لا يجوز أن يروى بالمعنى، لكن السنة جوز فئام من العلماء روايتها بالمعنى بشروط، كنا راويها من أهل اللغة يعلم إحالة المعنى إلى آخر هذه الشروط، وفقيها إلى آخر هذه الشروط المعروفة أو التي ستمر علينا بعد. فلما وجدنا مثل هذا التعارض علمنا أن فيها ما هو من كلام النبي وفيها ما روي بمعنى، فيا ترى أي هذه الألفاظ قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تستطيع أن تجزم بأن هذه الألفاظ كلها قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. طب هل تستطيع أن تجزم أن اللفظة الأولى هي المقطوع بنسبتها إلى النبي دون الثانية أو الثالثة دون الثانية؟ لا. فعندئذ الأحاد لا تفيد العلم، إنما تفيد الظن. الدليل الثالث له قال عدم جواز نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد كلها، سواء كان هذا الخبر الآحاد عزيزا مشهورا غريبا، المتواتر من السنة لا ينسخ بالآحاد. نتقدم معنا في مبحث النسخ أن القرآن لا ينسخ بالسنة على الصحيح خلافا للشافعي خلافا للظاهرية، وأن المتواتر من السنة ينسخ بالمتواتر، وأن متواتر السنة لا ينسخ بآحاد السنة. المتواتر أو يجعلني أقول الناسخ لابد أن يكون في قوة المنسوخ لا أقل، الناسخ إما كالمنسوخ في القوة أو أزيد، فالآحاد ينسخ بالآحاد وينسخ بالمتواتر، والسنة تنسخ بالقرآن خلافا للشافعي. لكن أن ينسخ المتواتر بالآحاد عامة الأمة على أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد، فإن كنتم تقولون بأنه يفيد العلم فما جوابكم؟ المتواتر ينسخ بالمتواتر لأن كلاهما يفيد العلم، لكن منعتم من نسخ المتواتر بالآحاد فإن هذا لدليل نستدل به عليكم، وهو أن الآحاد لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن، الظن الراجح زي ما كنا أشرف بيقول أو كذا، لكن ما تفيد قطعا. إذن هذه ثلاثة أدلة لمن قال بأن خبر الآحاد يفيد الظن. وأنبه آخرا كما نبهت أولا، ليس معنى هذا القول أنها تفيد الظن أنها غير محتج بها، لا، بل يقولون هذا نص أحمد يجب العمل بها مع كونها ظنية، لكن هذا القول سيكون محلا لاستشكال الظاهري عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن القول الأول أنها تفيد الظن، وهذا المشهور من مذهب أحمد وهو نص كلامه رحمه الله تعالى وقول الجماهير. أما القول الثاني والثالث، قال رحمه الله تعالى وذكر بعض أهل الظاهر وجماعة من المحدثين إلى أنه يفيد العلم مطلقا. نعم، هذا القول الثاني، ممكن تكتب جنبه اثنين. القول الثاني قال به جماعة من أهل الظاهر وجماعة من المحدثين، وهو محكي رواية عن أحمد أيضا، لكنها أخذت تخريجا، سيمر عليك في آخر كلام المؤلف. قد نقل عن أحمد رحمه الله أنه لما سئل عن أخبار الرؤية أشار إلى أنها تفيد العلم، رؤية الله في الآخرة أخبارها يا ترى هل هي متواترة أو لا؟ هذا مبحث على فكرة فاتني الكلام عنه، كنت أعددت أن أتكلم عن المتواتر بقسمين، يعني ما تكلمنا عن المتواتر اللفظي والمعنوي في المجلس الماضي. فحديث الرؤية من جهة الألفاظ ليست متواترة، حديث أحد، حديث الرؤية لم يتواتر منها حديث. ومع ذلك أحمد رحمه الله لما سئل عن أحاديث الرؤيا قال أنها تفيد العلم، فخرج على قوله هذا أن أحمد يقول بأن أحاديث الآحاد تفيد العلم. بس نص ولا تخريج؟ تخريج الأول نص، لكن هنا أخذوه تخريجا. وبهذا القول قال ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة، ولعله هو من أشار إليه المؤلف بقوله ذهب بعض أهل الظاهر. وإجمال الكلام لأصحاب هذا القول أن في الحقيقة أدلة هذا القول تتفق مع القول الثالث أيضا، لكن مجمل الكلام عن أدلة هذا القول أنهم قالوا ما دام أوجب العمل فإنه يفيد العلم، يعني قالوا بأن ثمة تلازم بين وجوب العمل وحصول العلم، لو كان ظنا ما جاز أن نعمل به، كأنهم قالوا هذا، لو كان أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، يعني قال لك إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأنت تقول والله احتمال أن يكون النبي قاله واحتمال أنه لم يقله، وما دام الأمر محتمل كيف تعمل بالمحتمل؟ بل دعك من هذا، مثلا الحديث خذ مثالا آخر، يحرم حلالا أو يحل حراما، تحريم الحمر الأهلية خبر آحاد، وظاهر القرآن حلها، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فظاهر الكتاب الحل، فكيف تحرم ما أحل الله بهذا الحديث الذي لا يفيد إلا الظن على قولك؟ إذا ما دمت تعمل به والإجماع على معناه دليل على أنه دليل على أنه يفيد العلم. القول الثالث قول المؤلف قال رحمه الله تعالى وذهب بعض أهل العلم أنه يفيد العلم عند وجود القرائن ويفيد الظن عند عدمها، والقرائن التي تجعله يفيد العلم كوجوده في الصحيحين أو كونه كوجوده في الصحيحين أو كونه مسلسل الأئمة الحفاظ المبطلين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفيد العلم إن ورد في الصفات كالرؤية والنزول والضحك وإلا أفاد الظن. وقد نقل عن أحمد رحمه الله أنه لما سئل عن أخبار الرؤية أشار إلى أنها تفيد العلم. قال ذهب بعض أهل العلم أنه يفيد العلم عند وجود القرائن، إذا احتفت به القرائن أفاد العلم، وإن لم تحتف به القرائن فهو على أصله يفيد الظن. وهذا أيضا رواية عن إمامنا أحمد رحمه الله تعالى، لكنها مخرجة على كلامه في الرؤية الذي ذكرناه قبل قليل، فإنه لما سئل عن أحاديث الرؤية ذكر أنها تفيد العلم. قالوا فلماذا قال في أحاديث الرؤيا أنها تفيد العلم مع أنه نقل عنه قبل هذا أنه يقول ولا أشهد أن النبي قاله؟ قالوا لأن أخبار الرؤيا احتفت بها القرائن من جهة كثرة الرواة، رؤية عن جماعة من الصحابة لم يتفرد بها راوي، لكن لم تبلغ حد التواتر لكونها في الصحيحين، وإن كان طبعا هذا ليس تعليلا لأحمد رحمه الله، لأنها مثلا لها شواهد في القرآن، لكن هناك قرائن. ومن ثم خرج عن أحمد رحمه الله رواية تقول أو يقول فيها بأن أحاديث الآحاد تفيد القطع والعلم إذا كانت محتفة بالقرائن. وهذا القول به يقول جماعة من جماعة من الأصوليين أيضا، وإن شئت قلت يقول به جماعة من أهل التحقيق من الأصوليين، يختار هذا من أصحابنا ابن حامد وكذلك شيخ الإسلام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى، وعند الشافعية جماعات كالغزالي صاحب المستصفى الذي هو أصل الأصل، والجويني إمام الحرمين، والآمدي، والرازي، في جماعات على كل حال قالوا خبر الآحاد منه ما يفيد العلم ومنه ما يفيد الظن. طب كيف تفرقون بين هذا؟ قالوا عبارة نعتبر بالإيه؟ بالقرائن، نعتبر بالقرائن. وها هنا أنقل نقلا مهما عن أحمد رحمه الله رحمة واسعة، وإن لم يكن نصا على ظاهر سياق الكلام فإنه ليس نص، ليس نصا من كلام أحمد، لكنه معنى كلام أحمد رحمه الله تعالى، نقله أبو نصر الوائلي رحمه الله عن أحمد وعن غيره من المحدثين. قال رحمه الله رحمة واسعة في رسالته في الرد على من أنكر الحرف والصوت، أهل السنة والجماعة قدم هذا معنى يثبتون لله عز وجل صفة الكلام، ويقولون كلام الله ليس كمثله شيء، لكن كلام الله أيضا موصوف بالحرف والصوت. قال الله عز وجل قاف، قال الله نون، قال الله ألف لام ميم، هذه حروف. وجاء في أحاديث السنة يقول الله يوم القيامة أو ينادي الله عز وجل يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمع من بعد، ففيه إثبات الحرف والصوت، وإن نفينا المماثلة أيضا، فكقاعدة أهل السنة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فقال أبو نصر الوائلي رحمه الله في رسالة الرد على من أنكر الحرف والصوت حاكيا عن الإمام أحمد وغيره، يقول قال أبو نصر قال أخبار الآحاد عند أحمد وغيره من علماء النقل ضربان. كلام كثير، يعني اللي يلحق ينتش ينتش، ولا خذ من التسجيل بعد. يقول رحمه الله رحمة واسعة أخبار الآحاد عن أحمد وغيره من علماء النقل ضربان، ضرب لا يصح أصلا ولا يعتمد عليه، فلا العلم يحصل بمخبره أو بمخبره رويه الضعيف مثلا، ولا العمل يجب به. أخبار الآحاد عند أحمد وغيره من العلماء ضربا، الأول لا يصح أصلا، فهذا لا يفيد لا العلم ولا العمل. والضرب الثاني قال وضرب صحيح موثوق بروايته وهو ضربان أيضا، نوع منها أو منهما، لكن في النص نوع منها، قد صح لكون رواته عدولا ولم يأتي إلا من ذلك الطريق. لغاية دلوقتي ما عندناش مشكلة. نوع منها قد صح لكون رواته عدولا ولم يأتي إلا من ذلك الطريق. التكملة المهمة بقى، والوهم وظن الكذب ليس منتف عنه، والوهم وظن الكذب ليس منتف عنه، لكن العمل يجب به. أظن الكلام شارح نفسه. يبقى عندنا الأخبار ضربان، الأول لم يصح أصلا فهذا لا يفيد لا علم ولا يوجب عمل، خلاص انتهينا من هذا. الثاني صحيح موثوق بروايته، يعني يحكم لها بالصح، لكن هذا ضربان، ضرب منها صحيح لكون الرواة عدولا، لكن ليس هناك من القرائن ما ينفي الخطأ أو الكذب، فمع الحكم بصحة الإسناد إلا أن الاحتمال وارد، وهذا يوجب العمل لكن لا يفيد الإيه؟ العلم. قال ونوع قد أبى من طرق متساوية في عدالة الرواة وكونهم متقنين أئمة متحفظين من الزلل فذلك الذي يصير عند أحمد في حكم المتواتر. وعيد: ونوع قد أتى من طرق متساوية في عدالة الرواة وكونهم متقنين أئمة متحفظين من الزلل، فذلك الذي يصير عند أحمد في حكم المتواتر. أيضا الكلام واضح. إذن هناك من الحديث الصحيح ما ثبت لكن احتفت به قرائن جعلته عند أحمد وغيره في حكم المتواتر، بمعنى أنه يفيد العلم ويوجب العمل، لكنه رحمه الله يعني أبا نصر ذكر قرينتين فقط في كلام، وهذا ليس على وجه الحصر، إنما ذكر هذا والله أعلم على وجه التمثيل. القرينة الأولى التي ذكرها أن يكون قد أتى من طرق، يبقى كثرة الطرق. ومن ثم لما تكلمنا عن أخبار الآحاد وقلنا أخبار الآحاد عزيز مشهور وعزيز وغريب، قلنا هذه التقسيمات باعتبار القوة، فبعضها أقوى من بعض، فإذا كثرت الطرق حتى وإن لم يبلغ حد المتواتر، لكن لا شك أنه أن كثرة الطرق تزيل توهم الخطأ وتزيل ظن الكذب، وذكرنا أن الكذب لا يشترط له التعمد على ما تقدم، فكثرة الطرق قرينة تدل على نفي الاحتمال، احتمال الخطأ والكذب. ومن ثم هذه التقسيمات مشهور وعزيز وغريب، فائدتها وثمرتها عند التعارض والترجيح، إذا تعارض خبران ولا سبيل للترجيح إلا من جهة القوة، فعندئذ يبقى المشهور يقدم على العزيز والعزيز يقدم على الغريب، إذا لم يمكن الجمع. الشاهد الثاني أو القرينة الثانية التي ذكرها في كلامه قال رحمه الله: وكونهم متقنين أئمة متحفظين من الزلل، كون رواة الخبر من الأئمة المشهود لهم بالعلم والحفظ والإتقان والتحفظ من الزلل. كل طبقة من طبقات الرواة فيها أئمة معروفون بأنهم كرمانة الميزان، تعرض أحاديث الناس على أحاديثهم، لأنهم ما كانوا يروون عن كل أحد، إنما كانوا ينتقون من الرواة أناسا فيروون عنه، ثم لا يروون كل ما سمعوه، إنما يروون البعض ويتركون البعض. مالك رحمه الله يقول: أدركت كذا وكذا من أهل العبادة، من شيوخ من الشيوخ أهل العلم، وما كنت أستحل عن هاوي عن واحد منه، لأنه يكثر عليهم الغفلة أو كذا. فمن الأئمة من عرف بهذا كمالك رحمه الله، كمحمد بن شهاب الزهري، أئمة أكابر في كل طبقة من طبقات الإسناد. فعلى هذا إذا روى الحديث جماعة من الأئمة الموصوفين عليهم السلام، إذا روى الحديث جماعة من الأئمة الموصوفين بالعدالة والإتقان والضبط والتحفظ من الزلل، فلا شك أن هذه القرينة تدفع الخطأ عن نفسك، ومن ثم يصير الآحاد مع هذه القرينة يفيد ما يفيده المتواتر. هاتان قرينتان ذكرهما أبو نصر الوائلي رحمه الله تعالى في كلامه نقلا عن أحمد أو فاهما لكلام أحمد وغيره من أئمة النقل، لكن هل القرائن تتوقف عند هذا الحد؟ الجواب لا، القرائن أكثر. ومن أجل هذا ذكر المؤلف عندنا قال: والقرائن التي تجعله يفيد العلم كوجوده في الصحيحين. وهذه القرينة إنما ذكرها الحافظ ابن حجر وجماعة من المتأخرين، يعني لم تكن في كلام أحمد كما ذكرت قبل قليل، لأن أحمد في طبقة شيوخهم رحمه الله ورحمه، في طبقة شيوخ البخاري. لكن الصحيحان اتفقت الأمة في الجملة على صحة ما فيهما، سيما ما اتفق عليه الشيخان، ومن ثم ترى بقى في كلام المتأخرين من يقول امرأته طالق إن كان هذا الحديث لم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا بأس أن أعلق طلاق امرأتي على أن ما في الصحيحين صحيح، يعني بلغ به هذا الخبر مبلغ القطع العلم اليقين. فكون الخبر في الصحيحين من نفس الطريق، أو كون الخبر رواه البخاري ورواه مسلم أيضا مع التحفظ عند هذين الإمامين رحمة الله تعالى عليهما، ومع تلقي الأمة كمان، يعني مش فقط عند الأمة، وعند تلقي الأمة بالقبول لما في الصحيحين، فهذا دليل يرفع عن نفسك توهم الخطأ. انفرد به البخاري وانفرد به مسلم، هذا في دون هذه المرتبة، لكن اتفق الشيخان على إخراجه، هذا يفيد القطع ويفيد اليقين. نعم هو ظني الأصل، لكن لما احتفت به هذه القرينة رفعته إلى رتبة إلى معنى المتواتر، أو جعلته يفيد ما يفيد المتواتر. والقرينة التي بعدها قال أو كونه مسلسل الأئمة، مسلسل الأئمة الحفاظ المتقنين، أظن هذا تقدم في كلام أحمد، يعني في كل طبقة، ولا يصل بالتسلسل تسلسل إلا في الرواة من الأئمة، يعني حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، أوريه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أو أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا. حديث كهذا من يرتاب فيه؟ وهؤلاء هم الأئمة الذين تعرض أحاديث الناس على حديثهم. لكن برضو هل توقفت القرائن عند هذا الحد؟ لا، القرائن أكثر. من جملة القرائن التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله ولم يذكرها أبو نصر أيضا، تلقي الأمة لخبر ما بالقبول. فإذا تلقت الأمة خبرا بالقبول، وإن كان آحادي الأصل، إلا أنه يفيد ما يفيد المتواتر. وأظن في شرح الفقه مر معنا أحاديث منها خبر عمرو بن حزم، صحيفة عمرو بن حزم صحيفة، والإسناد أصلا في كلام أيضا، يعني هو أحاد والإسناد أيضا في كلام. ومع هذا قال ابن عبد البر رحمه الله رحمة واسعة، وهو خبر مشهور تلقته الأمة بالقبول فأشبه المتواتر فأغنت شهرته عن النظر في إسناد. هذا ما معناه؟ ما من إمام من أئمة المسلمين إلا وقد عمل به. فالأمة تلقت هذا الخبر مع كونها أحدا بالعمل في مشارقها ومغاربها في أزمنتها كلها، فهذا دليل على صحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنجزم فيفيد العلم ويفيد العمل. مثل هذا أيضا ألا ينكره الأئمة الذين يعتبر بقولهم، وهذه من أدنى القرائن المذكورة، أن يكون الحديث مروي غير الأئمة لكن بلغ الأئمة فما أنكروه. عمل به الأئمة، حديث عمل به أئمة الشأن واحتجوا به، لو كان منكرا أو ضعيفا أو غير ثابت عنه عليه الصلاة والسلام لأنكروا. وسيمر علينا مع المؤلف الكلام عن الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف أيضا. أخلص من هذا إلى أن أحمد رحمه الله عنه ثلاث روايات إلى الآن. الرواية الأولى وهي المشهورة المنصوصة أن خبر الآحاد يفيد الظن، الثانية أنه وإن أوجب العمل، والثانية أنه يفيد القطع وبها قال ابن حزم من الظاهرية، والثالثة أنه إن احتفت به القرائن أفاد القطع وإن لم تحتف به القرائن أفاد الظن. وعلى هذا أحاديث الآحاد منها ما يفيد العلم ومنها ما يفيد الظن، وهذا الأقرب إن شاء الله تعالى. غير أن بعضهم خرج أيضا قولا آخر فقال تقسيم الأحاديث لآحاد ومتواتر أصلها أصلا من أجل رد أحاديث الصفات، لأن المسلمين في أزمانهم كلها لم يلتفتوا عن أخبار الآحاد في العمل، وسيمر علينا هذا بعد قليل راح نتكلم عن حجية أخبار الآحاد في العمل. الأمة كلها قد عملت بأخبار الآحاد، أجمع الصحابة والتابعون على العمل بأخبار الآحاد. أما النزاع كان فين؟ النزاع حصل بعد هذا مع المتكلمين الذين أرادوا ألا يثبتوا صفة نزول للرب تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام لما أرادوا أن ينفوا عن الله عز وجل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، أن ينفوا الرؤيا والمجيء والحديث والكلام والهرولة إلى آخر هذه الصفات الثابتة الصحيح. فقالوا لا، شرط الدليل المحتج به أن يكون قطعي الدلالة قطعي الثبوت، فردوا الاستدلال بالقرآن لأنه إن كان قطعي الدلالة إلا أن نظن الثبوت. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، قالوا ناظرة يعني منتظر، فده ظني الدلالة وإن كان قطعي الثبوت. وأما إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، قالوا هذا قطع الدلالة لكنه ظني الثبوت. تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا الآية نعم قطعية الثبوت لكن الدلالة أنتم تفسرون بخبر الآحاد، ففسر النبي الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى آحاد. إذن الحامل لهم على التقسيم كذا قيل في هذا القول هو رد أحاديث الصفات، وعلى هذا نحن نوافق جماهير الأصوليين على قولهم بأن أخبار الآحاد تفيد الظن، إلا في أحاديث الصفات فإنها تفيد العلم. وهذا الكلام وإن كان مقصد قائله نبيلا إلا أن الكلام فيه نظر، فإنه إن قال بالقطع في الصفات لزمه أن يقول بالقطع في غيرها من باب الأولى، وإن قال بالظن في هذه لزمه أن يقول بالظن في هذا، إذ أنه ما قال بالظن إلا من أجل وجود احتمال، وجود احتمال الخطأ، احتمال الكذب، احتمال الوهم، فما يثبت هنا يثبت هنا. والأشبه من ذلك والله تعالى أعلى وأعلم هو القول الثالث عليكم السلام وبركاته، أن أخبار الآحاد تفيد القطع والعلم إذا احتفت بها القرائن، وإلا فهي تفيد الظن. فإذا تجاوزنا هذا المبحث فقد يقول لك قائل هل معنى قولك هذا أن أخبار الآحاد منها ما هو ظني لا يفيد إلا الظن وهو الذي لم تحتف به القرائن، هل هذا يعمل به ولا ما يعمل به؟ الآن أنت قلت من الآحاد ما هو يفيد العلم، وما دام يفيد العلم إذن سيفيد العمل، لكن ذكرت أن منها ما لا يفيد إلا الظن، أمثل هذا يحتج به أو ما يحتج به؟ الظاهري ينتبه ابن حزم يقول ما دام أوجب العمل أوجب العلم، فإن قلت يوجب الظن يبقى لا يجوز لك أن تعمل بالظن وإن الظن أكذب الحديث. فهل أخبار الآحاد يعمل بها أو لا يعمل بها؟ عقد المؤلف مبحثا أيضا آخر فقال قال رحمه الله تعالى الاحتجاج بالله الواحد، قال رحمه الله تعالى أكثر المعتزلة والقاشري وابن داود ابن علي من أهل الظاهر وباطلة وجوب العمل بالقول الواحد لأنه لا يفيد يقينا، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول وأن تقول على الله ما لا تعلمون، ويقول وما شهدنا إلا بما علمنا. يقول رحمه الله رحمة واسعة الاحتجاج بخبر الواحد، وذكر أولا القول المردود فقال أنكر أكثر المعتزلة، يأتي على رأسهم أبو علي الجبائي وابن علية والأصم، هؤلاء من المعتزلة وقولهم يحكى ولا يعول عليه على كل حال، لكن الأصوليون يعتنون بكلام هؤلاء، ومن أجل هذا أشار أبو محمد مجملا فقال أكثر المعتزلة، لكن التفصيل ذكر في غير الروضة أن القائلين من المعتزلة منهم أبو علي الجبائي وابن علية والأصم. وابن علي نعم. قال وابن داود ابن علي. ابن داود ابن علي، طبعا داود ابن علي إمام الظاهرية، ابنه يريد به هنا محمد. على كل ذهب أكثر المعتزلة وجماعة من الظاهرية، لكن ليس منهم ابن حزم. ابن حزم تقدم أنه يقول بأن أخبار الأحاد تفيد العلم، ومن ثم ماذا تفيد العلم عنده توجب العمل. لكن من قال من الظاهرية بأنها تفيد الظن قال لا تفيد العمل. ممن قال بهذا منهم قال القاشاني كذا في الروضة، إلا أن البعض حقق هذه النسبة فقال هذا فيه تصحيف، وإلا فهو القاساني بالسين وليست بالشين، وهو محمد ابن إسحاق القاساني الظاهري. محمد ابن إسحاق القاساني الظاهري نعم. وأما ابن داود فيريد به محمد، محمد ابن داود ابن علي الظاهري. فهؤلاء قالوا بأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم، وما دامت لا تفيد العلم إذن هؤلاء يدخلون في أي الأقوال المتقدمة في المسألة الماضية، يدخلون مع الرواية الأولى عن أحمد. أحمد في الرواية الأولى يقول أخبار الآحاد تفيد الظن، فهؤلاء كانوا هناك أيضا يقولون مع قول جماهير الأصوليين بأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، لكن بنوا على قولهم هذا ما لم يقل به أحمد ولا غيره من الأصوليين، فقالوا ما دامت تفيد الظن فإنها لا تفيد، فإنها لا توجب العمل، فإنها لا توجب العمل. والدليل على هذا أن أدلة الكتاب والسنة دليل على أنه لا يجوز العمل بالظن. أين هذا؟ قالوا عندكم في كتاب الله ولا تقف ما ليس لك به علم، فمنعنا الله عز وجل وحرم علينا أن نعمل إلا بالعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، فيفهم من الآية لا تعمل بأدلة الظن. ومثله قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والعلم القطع كما تقدم. ومنه قوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، ومنه قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وجاءت السنة إن الظن أكذب الحديث، وقال الله عز وجل أيضا إن بعض الظن إثم. كل ما جاء في ذم الظن في الكتاب أو السنة استدل به هؤلاء، وقالوا ما دام أخبار الآحاد لا تفيد إلا هذا الظن فالظن مذموم في الكتاب والسنة. هات لي دليل في الكتاب والسنة يقول بأن الظن ممدوح أو محمود أو يعمل به. لا عندي دليل على العمل بالظن، أنا الذي عندي كله أدلة تذم الظن وأدلة تحرم العمل إلا بالعلم والشهادة إلا بالعلم. فجعلوا الخبر جاري مجرى الشهادة، انتبهوا هذا أيضا من أسباب اللبس، أنهم جعلوا الخبر كالشهادة. وأبو محمد بن خدامة رحمه الله في الروضة كان أطال الكلام شيئا ما، فذكر رحمه الله أنهم يقولون بأن العقل يمنع من العمل بالظن. وذكر أن أبا الخطاب رحمه الله رحمة واسعة رد عليهم بنقيض قولهم، فقال بأن العقل يوجب العمل بالظن، وفي الحقيقة الأول خطأ والثاني غير صواب. قال أبا الخطاب العقل لا يمنع العمل بالظن لكنه لا يوجبه. يعني إذا قلت لك الآن حديثا وقلت احتمال أن يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام واحتمال لا، فهل العقل يوجب أن تعمل؟ لا. وهل العقل يمنع من العمل على جهة الاحتياط على جهة قرينة أخرى أو كذا؟ ما يمنع. أي ما يكون القول الأول، والمؤلف ما حكاه إلا رادا له رحمه الله تعالى أنه لا يعمل بخبر الآحاد. الكلام في الفقه ومن باب أولى العقائد. طيب القول الثاني قال رحمه الله تعالى وذكر جمهور أهل العلم أنه حجة يجب العمل به بما يكفي. جمهور أهل العلم على رأسهم الأئمة المجتهدون كلهم قالوا خبر الواحد أو خبر الآحاد يعمل به، احتفت به القرائن أو لا، يعمل به في العمل. حتى وإن كان بعضنا يقول أنه يفيد الظن، ليس إلا إلا أنه من جهة العمل يوجب العمل لثلاثة أدلة رئيسية هي: قال رحمه الله تعالى: وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجة يجب العمل به فيما يأتي. أولا، إجماع الصحابة والتابعين على وجوب العمل به. هذا الدليل الأول، أن الصحابة قد أجمعوا إجماعا عمليا على وجوب العمل بخبر الواحد، وكذلك التابعون من بعدهم انعقد إجماعهم عمليا وسكوتيا بعد الإجماع العملي على الاحتجاج بخبر الواحد، فعملت الكثرة الكاثرة ونقل هذا واشتهر هذا ولم ينكر في الصحابة والتابعين. من أمثلة هذا قل المؤلف: قال رحمه الله تعالى: وقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر. لا تنحصر، فما أذكره لك إنما هو غيظ من فيض وقليل من كثير. وهو اختصر رحمه الله، وأبو محمد في الروضة أطال، وخلاف الذي ذكره أبو محمد كثير أيضا. قال رحمه الله تعالى: أقصد بخلاف يعني ما لم يذكره أبو محمد أكثر. قال رحمه الله تعالى: منها أن أبا بكر رضي الله عنه لما جاءته جدة تطلب منه رأسها قال: لا أجد عنك شيئا. ثم نشأ الناس فأخبره المغيرة بن شعبة ثم محمد بن مسلمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس فعمل بخبرهما. وهذا ليس متواتر، ما سمعه أبو بكر من النبي عليه الصلاة والسلام، ولما بلغه الخبر بلغه من طريق آحاد، خبر عزيز، فعمل به، وهذا يشتهر ولم ينكر. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن عمر كان لا يرى توريس المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان العامري الكلابي أن النبي صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الذباب من دية زوجها، فلما أخبره رجع إلى قومه. وهذا عمر كذلك كان يرى أن الدية إنما هي للعصبة، فكما أن العصبة تتحمل في العقل دون النساء فكذلك الدية، وهذا قياس، هذا قواعد الشرع، الغن بالغرو. لكن لما أخبره الضحاك بن سفيان رضي الله عنه وأرضاه بالخبر مع أنه على خلاف القياس وهو خبر واحد، عمل به، ورث النبي امرأة أشيم فورث عمر المرأة من دية زوجها. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن عثمان أخذ بخبر الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما لما أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسكنى لما مات زوجها ولم يترك لها مسكنا، إلى غير ذلك من قضايا الصحابة والتابعين. ولم يحدث اختلاف في وجوب العمل بقول واحد إلا من بعضها. قال رحمه الله رحمة واسعة: وكذلك فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه، أخذ بحديث الفريعة بنت سنان في الاعتداد في بيت الزوج، مع أن الذي أخبره به امرأة واحدة الفريعة بنت مالك ابن سنان، ومع هذا عمل به وما توقف في العمل به رضي الله عنه وارضاه. ومن ذلك ايضا يضاف الى ما قاله المؤلف رحمه الله ان الصحابة لما اختلفوا في وجوب الاغتسال من الجماع بغير انزال، واستمسك كل فريق من الصحابة بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتفع هذا الخلاف كله بخبر احد. ما كان من عمر الا ان ارسل الى عائشة فقالت: على الخبير سقط، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جيدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، إذا جاوز الختان والختان في بعض الألفاظ فهو خبر أحد، فرجع الصحابة إليه وانقطع اختلافهم وخبر أحد. منه كذلك وتقدم معنا خبر أهل قباء، حديث ابن عمر في الصحيح صحيح البخاري، فإن أهل قباء استداروا وهم ركوع في الصلاة، والذي نقل إليهم الخبر إنما هو واحد، ما أتموا صلاتهم ثم تحققوا، بل عملوا به وهم في الصلاة، وظنوا أن مثل هذا ينقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما أنكره صلوات الله وسلامه عليه. يعني لو قال قائل احتجاج هنا بأن هذا حصل في زمانه عليه الصلاة والسلام، كما يقول ابن تيمية وابن القيم بمسألة إقرار الله عز وجل، هذا حصل في زمانه عليه الصلاة والسلام وما أنكره، وما نزل وحي بالإنكار فيه. ومثل هذا أيضا في حديث أنس في الصحيحين أنه بينما أنا في بيت بعض أمومتي أطوف عليهم أسقيهم الخمر إذ سمعنا مناد ينادي فقال أبو طلحة أخرج انظر ما يقول الرجل يا أنس فإذا به ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال أرق هذه القلال. فعملوا بخبر الرجل مجردا وهو خبر واحد يحتمل الصدق ويحتمل الكذب الذي يمعنى الخطأ إلى العمد. عملوا بخبر الواحد. ومثله أيضا أن ابن عباس كان يقول دينار بدينارين لا بأس به درهم بدرهمين لا بأس به إنما الربا في النسيئة. حتى حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء مثلا بمثل سواء بسبب الحديث الذهب بالذهب والورق بالورق الستة أصناف حديث عند مسلم وفيه فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فرجع ابن عباس وهو خبر آحاد. ومثله أيضا رجوع ابن عمر لخبر رافع بن خديج يقول كنا نكري الأرض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو خالد ذكر عددا إلى أن زعم رافع بن خديج أن النبي نهى عن المخابرة فامتنعنا أو فتركناه عند البخاري. كنا نكري الأرض إلى أن زعم رافع بن خديج أن النبي نهى تركناه. ذكر له أيضا لما جاء في حديث أبي هريرة وابن عمر أحد رواة الخبر أيضا أن النبي نهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث. فقيل أن أبا هريرة يقول كان يقول إلا كلب صيد أو ماشيه. فقيل له إن أبا هريرة يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا كلب زرع. فقال إن أبا هريرة كان صاحب زرع يعني هو يحفظ مثل هذا وعمل بكلام أبي هريرة مع أنه ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام اعتبره الخبر الواحد. ومثله زيد بن ثابت كان يرى أن الحائضة لا تخرج أن الحائضة لا تترك البيت ولا تفيض حتى تطوف للوداع حتى سمع بحديث ابن عباس أن النبي أو حديث زيد بن ثابت أن النبي رخص للحائض والنفساء في طواف الوداع فعمل به رضي الله عنه ورجع إليه. عمر في طاعون عمواس لما استشار الناس لما بلغه الخبر وهو الطريق يتم مسيره أو يرجع فجاءه عبد الرحمن بن عوف كان في أخريات القوم فحدثه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم به وأنتم بأرض فلا تخرجوا وإلا فلا تقدموا. فحمد الله عز وجل وعمل به وخبر أحد. ومثله أيضا في عمل عمر مع المجوس لما توقف فيهم يعقد لهم الجزية أو لا حدثه عبد الرحمن بن عوف كان الخبر في الإسناد فيه كلام أنه أن النبي قد سنوا بهم سنة أهل الكتاب فعمل بذلك عمر. والأحاديث في هذا الباب كثيرة فهذه وقائع كثيرة جدا كما يقول المؤلف رحمه الله ورحمة واسعة ولم يحدث اختلاف في وجوب العمل بخبر الواحد إلا من بعدهم. بعدهم ليس عند الصحابة بعدهم عائدة على التابعين لأنه في أول الكلام إجماع الصحابة فلم يحدث اختلاف في خبر الواحد لا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين إنما وقع الاختلاف في العصر الذي يلي عصر التابعين. ومن ثم من جملة ما كنت جهزته لأتكلم فيه في مسألة المتواتر وأن المتواتر قسمان والكلام فيها على كل كلام نظري أيضا متواتر لفظا ومتواتر معنى. متواتر لفظا المشهور عند الأصوليين وعند العلماء أنه ما اتفق الرواة على رواية حديث بلفظه وهذا المعنى يكاد يكون نادرا جدا حتى قال ابن الصلاح رحمه الله إن وجد فليكن في حديث من كذب عليه متعمدا وبعضهم يلحق به أيضا من بنى لله مسجدا واحتسب. هذا نادر جدا أن يروى حديث متواتر بنفس اللفظ إلينا هذا نادر جدا. الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية يرى أن متواتر اللفظ ليس هكذا. متواتر اللفظ أن يروى حديث بألفاظ مختلفة إلا أن النص فيه على شيء واحد كالرؤية التي قال أحمد بأنها تفيد العلم لأن حديث الرؤية متواتر على هذا المعنى. حديث الرؤية حديث مختلف عن رواه مختلفين بألفاظ مختلفة في وقائع مختلفة إلا أن هذه الأحاديث في جملتها فيها النص على رؤية الله عز وجل بالعين الباصرة في الآخرة، فهذا متواتر أحاديث الحوض، ليس هناك حديث واحد منها جاءت نقل، يعني حوض يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقرب من 25 صحابيا، أحاديث الغربة وسيعود غريبا، يرويه 25 صحابي عن النبي عليه السلام، لكن ليس بهذا اللفظ، بألفاظ مختلفة، إلا أن المعنى منصوص عليه في كل الأحاديث. وعلى هذا موت النبي عليه الصلاة والسلام وهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، تفاصيل كثيرة جدا، تقول أحاديث متواترة، متواترة إيه؟ لفظا، على كلام الخطيب البغدادي، وكان شيخنا الشيخ طارق عوض الله حفظه الله تعالى يرجح هذا، يقول قول الخطيب هذا أصح، والمسألة كما قلنا اصطلاح ما يضر. القسم الثاني من المتواتر، متواتر معنى، ومتواتر المعنى أيضا عند المشهور عند الأصوليين والمتأخرين حتى من المحدثين يقولون هو الذي ذكره الخطيب البغدادي، أن تروى أحاديث آحاد متفرقة لكنها تتضمن نصا على عبارة معينة، فيكون هذا متواتر من قبيل التواتر المعنوي. الخطيب البغدادي يقول لا، التواتر المعنوي أن يروي جماعة من الصحابة وقائع مختلفة في مواضيع مختلفة، هذا يحدث في الصلاة وهذا يحدث في الزكاة وهذا يحدث في كذا، إلا أن هذه الأحاديث تتضمن معنى واحدا. خلي بالك، الأولى فيها النص على شيء واحد نصا، إنما التواتر المعنوي عبارة عن تضمن. وأول أمثلة للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، أول مثال للتواتر المعنوي العمل بخبر الواحد، قال العمل بخبر الواحد متواتر نقلا. متواتر نقلا ازاي بقى؟ هو اللي احنا كنا بنقوله ده، وقائع مختلفة إلا أنها كلها تتضمن معنى واحد، تتضمن هذا المعنى وهو معنى العمل بخبر الواحد. فعندئذ يكون العمل بخبر الواحد مقطوع، يكون العمل بخبر الواحد مقطوعا بالعمل به، لأنه ورد من طرق متواتر لكنه تواتر معنوي. وصل كده الكلام؟ فعلى هذا يقول المؤلف رحمه الله لم يحدث اختلاف في وجوب العمل إلا بعد عصر التابعين. وعلى ما عرفناه أو ما ذكرناه مجملا الآن في كلام الخطيب البغدادي رحمه الله، وإن لم نذكره بنصه، إلا أنه يقول بأن أخبار الآحاد من جملة المتواتر المعنوي. نعم. كمثل أيضا ضرب مثالا آخر، مسألة المعجزات الحسية للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان الحصى يسبح بين أصابعه، سمع الطعام يسبح بين أصابعه، النخلة التي خطت الأرض، الجزع، أحاديث كثيرة جدا لم تتواتر، لم يتواتر واحد منها، لكن مجموعها انشقاق القمر، مجموع هذه الأخبار يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له معجزات حسية غير القرآن. يبقى هذا المعنى متواتر، متواتر معنى ولا لفظا؟ متواتر نص معنى، لأن الأحاديث وإن كانت أحادية الأصل إلا أنها تضمنت هذا المعنى. ولكثرة هذه الأحاديث الكثيرة عن الرواة المختلفين الذين يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب إلا أنهم اتفقوا بهذا المعنى، يدل أن هذا المعنى متواتر. طيب، إذا الدليل الأول لحجية أخبار الآحاد ذكره المؤلف إجماع الصحابة والتابعين. الدليل الثاني، قال رحمه الله تعالى ثانيا ما توتر من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل والأمراء والقضاة وجواد السلطات إلى أفراد دار الإسلام، ومن المعلوم أنه كان يجب قبول خبرهم ما عنده الآحاد. ما تواتر من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل والأمراء والقضاة وجبات السلطات إلى أفراد دار الإسلام وكانوا آحادا. نحتاج أن نقف على قول المؤلف وقد تواتر، أيضا ده تواتر إيه؟ معناوي الذي كنا نتكلم عنه. لكن قبل أن نذكر هذا الدليل، لو أن المؤلف رحمه الله قدم دليلا آخر على هذا لكان أولى، لكنه تابع الروضة أيضا. الدليل الذي لم يذكره المؤلف رحمه الله أن الرسل الذين أرسلهم الله إلى الخلق ما كانوا إلا آحادا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما أرسلنا قبلك إلا رجالا ذكورا وأيضا أفرادا حتى فعززنا بثالث أيضا آحاد. والوجه من هذه الأدلة أن الله عز وجل يقول رسلا مبشرين ومنذرين. لما بعثت يا ربنا الرسل مبشرين ومنذرين؟ قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا ببعثة الرسل انقطعت الحجة، فلو كانت أخبار الآحاد غير حجة لم تنقطع الحجة للناس، لأنه يسع الإنسان أن يقول يوم القيامة لربه ما جاءني إلا خمسة رسل وخبرهم آحاد، صحيح ولا؟ ما جاءني إلا رسول ما سمعت رسولك أصلا، مات رسولك قبل أن أولد، وإنما بلغني عنه رسول واحد ما يدريني، استغفر الله. لو قال هذا، فإن قيل الأنبياء أيدهم الله بالمعجزات فأخبارهم تفيد العلم، قلنا هذا الذي قلناه في المسألة المتقدمة بأن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر. يبقى خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم. ثانيا، ما قال المؤلف؟ أو ثالثا، بعث النبي رسلا وسعاتا وأمراء وقضاة، بعث معاذا إلى اليمن يبلغ عن الله وعن رسوله، وبعث هنا وبعث هنا وبعث هنا، وما كان يبعث عددا 1500 في كل بلد، إذا قلنا بحد التواتر هذا العدد، ما كان يبعث 314 قلنا بأن التواتر هذا العدد، ما كان يبعث 50 و60 و30، إنما كان يبعث رجلا أو رجلين أو الثلاث. عليه الصلاة والسلام بعث عليا إلى اليمن، وبعث معه بعث معاذا معلما، وبعث عليا أميرا، فكان يبعث الواحد بكلامه، بعث أبا بكر أميرا على الحج، وبعث خلفه من المنادي الذي ينادي الناس في الحج، لا، بعث أبا بكر أميرا على الحج في السنة التاسعة، ثم أردفه بعلي بن أبي طالب ينادي في الحج في الناس أن لا يحجن بعد العام بالبيت عريان ولا مشرك. وعلي لا يتكلم من تلقاء نفسه، إنما يبلغ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كثير جدا، وهذا كثير جدا. فلو كان خبر الواحد لا يكفي لما اكتفى النبي بإرسال واحد، بل أيضا من جملة هذا يذكره المؤلف أو ربما ذكره مضمنا، أنه كان إذا بعث أميرا كما في حديث بريدة عند مسلم، بريدة بن الحصيب، وكذا، فإذا نزلت بساحتهم فلا تبدأهم بقتال حتى تدعوهم، فكان الأمير ما يأتيهم بالجيش فيكلمهم الجيش، إنما كان يبعث رسولا عنه يدعوهم إلى الإسلام، فإن لم يجيبوا فإلى الجزية، فإن لم يجيبوا ابتدأ المسلمون بالقتال، وكان الذي يخاطب القوم واحد، كما لما ذهب ربعي بن عامر إلى رسل أو كذا. فهذا كله دليل على أن خبر الواحد حجة. والدليل الرابع أو الثالث على ما قاله المؤلف، ورأى الله تعالى ثالثا وجوب العمل المفرد في كثير من الأمور الشرعية كالحكم الشهادة والعمل بقول المفتي، وعند الاجتهاد في الطب إذا اشتبهت جهتها في وقت الصلاة. الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرق مفترقين، فنحن نقول بأنه يجب علينا أن نعمل بالخبر الواحد كما أوجبت الشريعة علينا في غير ما موطن أن نعمل بالظن. وهذا الرد على الظاهرية الذين كانوا يقولون قبل قليل الظن كله مذموم وليس عندكم دليل يقول نعمل بالظن، قلنا لكم عندنا دليل من وقائع كثيرة جدا، إجماع الصحابة والتابعين، وقلنا الرسل كانوا آحادا، ورسل النبي عليه الصلاة والسلام وأمراءه كانوا آحادا، ونضيف إلى هذا أيضا أن الشريعة أوجبت، مش جوزت، أوجبت العمل بالظن في غير ما موت، منه الحكم بالشهادة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فرجل وامرأتان يشهدان في قضية، وهذا أكثر عدد ذكر في القرآن في حد الشهداء، لأن أو عفوا الأربعة، الأربعة ذكر في الزنا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، جاء أربعة شهداء شهدوا أن هذه المرأة زانية، ورأوا ذكر الرجل في فرجها على هذا الوصف، هل هذا قطع؟ لا، ما هو قطع، إنما هو ظن. وأوجب الله علينا أن نقيم الحد بهذا، وفي المثال الأول أن نعطي الأموال ونحفظ الحقوق بهذا، بل في الوصية في السفر نقبل الشهادة من أهل الكتاب، فآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فنقبل الشهادة من أهل الكتاب في هذا الموطن بنص القرآن، وهذا ظن، ما ندري صدق أو كذب، زاد أو نقص. ومثله أيضا العمل بقول المفتي، قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، لماذا أمرنا الله بسؤالهم؟ لنتعرف فقط على أقوالهم ولا لنعمل؟ ما أمرنا بسؤالهم إلا لنعمل. ومن ثم قال الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب هذا في حياته صلى الله عليه وسلم بعد ما ماته، وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوه، ولو ردوه إلى الرسول في حياته وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستبدلونه منه. طيب إلى أولي الأمر يلزم أن يسأل العلماء كلهم؟ لا، بإجماع العلماء يكفي أن يسأل عالما. طب يعمل بقوله؟ طب ما يحتمل أن هذا العالم أخر، أن هذا العالم في هذا المثال اتبع هوى، نسي، أوهم، أصابته غفلة، فعملنا وجوبا. مثله أيضا في وجوب العمل، قال وعند الاجتهاد في القبلة، لما صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى القبلة باجتهاد في ليلة ظلمة، فصلوا كل إلى جهته، فأنزل الله عز وجل فإنما تولوا فثم وجه الله وما أمروا بإعادة. طيب الاستقبال القبلة ها هنا عند عدم اليقين، نصلي ولا نترك الصلاة؟ طب كيف سنصلي؟ طب ما هو الاجتهاد ظن يا مولانا. طيب نفطر في يوم الغيم قبل غروب الشمس ولا لا نفطر؟ هل يجوز لإنسان غلب على ظنه مع وجود الغيم والمطر وكذا أن يفطر على غلبة ظنه بغروب الشمس؟ يجوز. حديث أسماء في البخاري أفطرنا على يوم في يوم غيم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الشرع في مواطن كثيرة جدا أوجب العمل بغلبة الظن أو جوز، لأن مثال الفطر هذا الجواز مش للوجوب، لكن لا يجوز لمن خفيت عليه القبلة أن يترك الصلاة إلى أن يتيقن جهتها، بل يجب عليه أن يصلي في الوقت. ومثله أيضا من شك، من كان محبوسا، تخدم معنا في الصيام في المنار، من كان محبوسا وظن دخول الشهر فإنه يتعين عليه الصوم ويعمل بظنه إن أصاب فيه أو لم يدري، فإن أخطأ فلا عبرة بالظن البين خطأه. كلا الكلام حلو أخواننا، لكن بقي عندنا إشكالات، إشكالات الرد على استدلالهم بالآيات، وإشكال آخر أن هؤلاء الظاهرية والمعتزلة احتجوا علينا بأدلة من السنة ولم يذكرها المؤلف رحمه الله لكن ذكرها أبو محمد، منها مثلا حديث ذي اليدين، فإنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الركعتين قام له ذو اليدين وقال صليت ركعتين، فما عمل النبي بقوله حتى التفت إلى الناس فقال أصادق ذو اليدين؟ فلما قالوا نعم أتم صلاته، فما عمل الخبر الواحد. تقول كيف لم ينقل هذا؟ ما عمل الخبر الواحد عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر. كذلك الصحابة عندهم أمثلة لهذا، أبو بكر في حديث ميراث الجنة أخبره أول ما أخبره المغيرة بن شعبة، فتوقف عن العمل حتى أخبره محمد بن مسلم فورث الجنة. ومثله أيضا عمر في الاستئذان لما أخبره أبو سعيد الخدري أن النبي قال الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا، أبو موسى الأشعري أولا نعم، فلم يعمل حتى قال لتأتيني بشاهد أو لأجعلنك نكالا، حتى جاء أبو موسى فشهد عند حتى جاء أبو سعيد فشهد مع أبي موسى، فعندئذ عمل عمر بهذا الحديث. ومثل هذا أيضا عن عمر في حديث تقدم معنا قريبا، لما جاءت فاطمة بنت قيس وأخبرت أن النبي قال لا سكنى لك ولا نفقة، فقال عمر لا ندع كتاب ربنا أسكنهن من حيث سكنتم لينفق ذو سعة، قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أكذبت أم صدقت. فهذه أمثلة كثيرة تدل على أن أخبار الآحاد ليست حجة. فنحتاج إذن أن نرد على هذه الأدلة، نرد على استدلال بالآيات، وأظن الرد قد وصل لكن سنزيد كلاما معكم، ثم نرد على هذه الأخبار. يقول المؤلف رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: ولك قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله: أن تقول على الله ما لا تعلمون، وقوله: وما شهدنا إلا بما علمنا، فهو دليل على المخالفين لا له. قال رحمه الله: نعم. أما قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا دليل لهم؟ لا، قولكم أنتم، أنتم قلتم على الله ما لا علم لكم به. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين هم أفهم الناس لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم عملوا بقدر الآحاد، قولكم أنتم هذه الآية حجة عليكم لأنكم قفوتم واتبعتم ما لا علم لكم به. نعم. ومثله أيضا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقولكم هذا من القول على الله بلا علم. نعم. قال رحمه الله تعالى: هو دليل على المخالفين لهم. اشمعنى؟ قال رحمه الله: لأن إنكار خبر الواحد غير معلوم بخبر قاطع، بل يجوز الخطأ به، فهو ليس بحكم بغير علم، ووجوب العمل بخبر الواحد معلوم بدليل قاطع، وهو إجماع الصحابة على العمل به. رأيت؟ قولكم هذا عندكم فيه دليل قاطع؟ انتوا تقولوا لا تعملوا بالدليل الا بدليل ايه؟ قطعي. الظن لا. الا ما قلتموه هذا عندكم فيه دليل قطعي الثبوت ودلالة؟ لا. اذا انتم تحتجون علينا بماذا؟ بظن. ولا يجوز العمل بالظن على قولكم. ومن ثم هذا احد الجوابين على الأحاديث التي أشرت إليها. لكن على كل حال نقرأ الأول جواب المؤلف على الآيات. يقول: قال رحمه الله تعالى: على أن المراد من الآيات منع الشاهد من الجزم بالشهادة دون أن يسمع أو يبصر، ولو دلت على رد خبر الواحد لدلت على رد شهادة الاثنين والأربعة والرجل والمرأتين. نعم، أنتم تقولون هذه الآية: ولا تقف ما وما شهدنا إلا بما علمنا، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى الشاهد لا يشهد إلا عن علم وسمع وبصر، إلا عن سمع وبصر، وهذا صحيح. لكن لا تتضمن الآية نفي العمل بخبر الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة وما لا يبلغ حد التواتر، لأنه لو كان كذلك لكان تعارضا في كتاب الله بين هذه الآية وبين الأربعة في حد القذف أو في حد الزنا، وبين الاثنين وبين الرجل والمرأتين في الأموال، وبين اثنين من أهل الكتاب في الأموال أيضا، لأن هذه أيضا هذا أيضا ظن. نعم. ونوقن أن كلام الله لا يعارض بعضه بعضا. قال رحمه الله تعالى: فلما عرف بالنص في القرآن وجوب الحكم بهذه الأمور مع احتمال الكذب، عرف كذلك وجوب العمل بخبر الواحد وإن احتمل الكذب. واصل يا إخواننا الكلام ولا أنتن نوسع؟ أعيد الكلام مرة أخرى. المؤلف رحمه الله يقول: هذه الآيات حجة عليكم، حجة عليكم من وجوه. الوجه الأول أنكم قلتم على الله ما لا علم لكم به. ثانيا أنتم تستدلون علينا بفهم مظنون، وأنتم اشترطتم أنه لا يحتج إلا بالجزم، وليس عندكم دليل جازم أن أخبار الآحاد ليست حجة، ليس عندكم دليل جازم بهذا، فنحن ننزعكم معنا إجماع وليس معكم مثله. ثانيا هذه الآيات ليس المراد بها ما ذكرتموه، ولو كان المراد منها ما ذكرتموه للزمكم أن تقولوا بأنه لا يقبل في حد الزنا إلا عدد التواتر، فلو جاء أربعة لا يقبل لأن هذا من الظن، وهؤلاء الأربعة لا يجوز لهم أن يشهدوا عندئذ بما سمعوا ولا بما رأوا، حتى يكون معهم مثل عدد التواتر، لأن الله قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الخطاب للشاهد ولا للقاضي؟ الخطاب للشاهد. لا يجوز لك أيها الشاهد أن تشهد إلا بما سمعت إلا بما رأيت، وأما القاضي فإن الخطاب له أن يعمل بخبرهم. كذلك هنا رواة الحديث لا يجوز لهم أن يروا عن رسول الله إلا ما أخذوه بسمع أو رؤية أو علم، وأما نحن إذا جئنا نعمل فنحن مخاطبين بالعمل بهذه الأخبار. فالآيات التي فيها ولا مثل قوله تبارك وتعالى ولا تخف ما ليس لك به علم وما شهدنا إلا بما علمنا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، هذا للشاهد نفسه. وأما القاضي فإن الله ما قال ولا تقضوا إلا إذا جاءتكم الشهود المتواترة في القضية، بل الجمع بين الآيات هو المتعين، لأننا نوقن أن كلام الله لا يعارض بعضه بعضا، فتعين القول أن الشاهد لا يجوز له أن يشهد إلا بما سمع أو رأى وهو حق، وأما القاضي فيجوز له أن يعمل بقول هذا الشاهد وإن كان عند القاضي ظن. إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض، فمن قطعت له من مال أخيه شيئا، من مال أخيه إنما أقضي على نحو ما أسمع، ما أسمع من الشهود حتى وإن كانت الشهود من جملة الظن. خلاص باقي الجواب عن الحديث التي تقدمت والجواب عنها كما يقول أبو محمد من وجهين. الوجه الأول إجمالا خدناه قبل شوي. الوجه الأول أن هذه الأحاديث ما فيها حديث متواتر، كلها آحاد، واستدلالكم علينا بالآحاد دليل على أنكم تحتجون بالآحاد. ده إسقاط بالضرب القاضية كما يقولون. حديث ذي اليدين متواتر، يبقى ما ينفعش تحتج عليه الآحاد، لأن على مذهبك الآحاد ليس بحجة. رد أبي بكر أو رد عمر، الحديث الآثار التي ذكرت منها متواتر، الرجل الذي جاء النبي قال زعم رسولك أن الله أرسلك، زعم رسولك أن الله أوجب علينا 5 صلوات، أصدق؟ أهو برضو الرجل ما عملش الخبر الواحد، هو هذا الحديث متواتر، هذه أحاد. فلماذا كانت الآحاد في موضع احتجاجكم حجة وفي موضع احتجاجنا ليس بحجة؟ وده عمل كجماعة مصطفى محمود وجماعة كده من فترة خرجوا يقولون بأن حديث السنة احترقت، والدليل على أنها احترقت حديث عند الترمذي وغيره أن أبا هريرة كان يكتب الحديث فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة وعبد الله بن عامر، فكان فقال فجمعت ما كتبت فأحرقته. خلاص فالأحاديث احترقت إلا هذا الحديث لم يحترق. طب ما دام الاحاديث احترقت فهذا من جمله الاحاديث التي احترقت، يعني ما سلم من الاحتراق الا هذا الحديث ليخبرنا فقط ان الاحاديث الاخرى السنه اذا احترقت احترقت كلها، اما ان يبقى لك هذا. فالحاصل ان اول دليل او اول رد ان هذه الاحاديث احاد، فان كنتم تذكرونها على جهه الاحتجاج فهي حجه عليكم لا لكم، هذا اول. ثانيا وهذا الوجه المفصل في الجواب، كل دليل من هذا نحتاج إلى رد مفصل. أول حديث ذي اليدين مثلا، حديث ذي اليدين لماذا رد النبي قوله؟ وهل يعد توقف النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل بقول ذي اليدين أول الأمر ردا لأخبار الآحاد؟ الجواب لا، بل لما كان ذو اليدين مخبرا بأمر شهدته العامة من المسلمين وفيهم الأكابر المعروفون بالحرص ولم يذكره غيره أوجب هذا توقفا، لا مش شك، أوجب هذا توقفا. النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، ومن ثم ابن قدامة لما رد في الروضة رد بالجواب أنا لم أذكره لأنه في نفسي ليس بذاك، يعني ابن قدامة ذكر ردا وهو أحد الأجوبة، يقول إنما لم يعمل النبي بقوله ليعلمه. النبي ما عملش بقول ذي اليدين لماذا؟ من أجل أن يعلم، وإلا لو عمل به مباشرة فما تعلمنا شيء، إنما أراد أن يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الكلام خارج صلب الصلاة لا يبطلها، وأراد أن يعلمنا الاستفصال، أراد أن يعلمنا هذا. لكن أولى منه بالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من العمل أول الأمر لأن خطأ نبينا صلى الله عليه وسلم في الصلاة يظن أن الوحي يصوبه، فما نزل وحي بالتصويب حضرته عموم المسلم. كان قلنا قبل قليل نقول لا يتصور أن يسكت أهل التواتر عن النقل. أبو بكر كما يقول أبو هريرة وفي الناس أبو بكر وعمر، كل الناس ساكتون حتى لما قام ذو اليدين ما قام معه غيره، إنما الناس في صمت، فأوجب هذا توقفا لا ردا. هذا معنى توقف من أجل هذا عليه الصلاة والسلام وليس ردا لخبر ذي اليدين، وإلا فجاءته الأحاديث، أحاديث الآحاد أيضا، وعمل النبي بها صلى الله عليه وآله وسلم. توقف أبي بكر، توقف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما حدثه المغيرة ما عمل بخبره وما رده أيضا، وإن رده هاته أنه رد، ما رده، إنما توقف في أمر لم يكن له به علم حتى استوثق. ومن ثم لما حدث محمد بن مسلمة هو الآخر صار تواترا أحد أيضا، يعني أبو بكر عمل بالأحاد وإن توقف أول، إلا أنه ما زاد على أن أخبره محمد بن مسلمة بما أخبره المغيرة بن شعبة عمل بخبر الأحاد. ونتمم الكلام بعد الأذان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقلنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما رده أو ما رد خبر الآحاد، بل غاية ما هنالك أنه ترك الغريب إلى الأنصار عزيزا، والعزيز والغريب كلاهما من قبيل الآحاد، فعمل بالآحاد وهو حجة عليكم لا لكم. فأبو بكر عمل بالآحاد. كذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه لما توقف في خبر الاستئذان ما توقف تكذيبا لأبي موسى، ومن ثم قال عنه في روي عنه في آخر الأمر أنه قال إنما خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم عمل عمر أيضا بعد خبر أبي سعيد، فلم يصل الخبر عند عمر متواترا، إنما أخبره به أبو موسى ثم أبو سعيد، وهذا أيضا من قبيل أخبار الآحاد. فأراد عمر أن يعظم فقط القول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثله أيضا في قوله رضي الله عنه وأرضاه لا نرد كتاب ربنا، لقول امرأة ليس فيه رد خبر الآحاد، لأنه لو كان كذلك لقال لها اذهبي فأتني، اذهبي فأتني بجماعات يشهدون بمثل الذي قلت. ما قال هذا عمر، لكن ظن عمر أن قولها ينسخ ما في القرآن، ولما كان الحق الذي رجحناه أن القرآن لا ينسخ بالسنة توقف عمر في العمل بقولها، ظن أن قولها أو ما روته ينسخ القرآن، والقرآن ما ينسخ بالسنة. ومن ثم قال ما ندع كتاب ربنا لقول امرأة، النسخ نسخ المتواتر لا يكون إلا بمتواتر، لكن لما كان قول فاطمة ليس نسخا على الصحيح كان العمل به أولى من قول عمر، فإن فاطمة رضي الله عنها إنما قالت شيئا خصص عموم القرآن، وقد استدلت بالقرآن أيضا، قالت وأي أمر يحدثه الله بعد الثلاث، أي أن الذي في القرآن في خصوص الرجعية، بدليل أن الله قال لا تدري لعل الله يحدثه بعد ذلك أمر، بعد الطلقة الأولى أو الثانية أمر هو الرجعة، فإذا كانت الثالثة فأي رجعة؟ إذن الذي نتكلم عنه كذا كأنها تقول هذا فطن الذي أرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كان لي غير مذكور، الذي أتكلم عنه هذا غير مذكور في القرآن. كذلك مثل هذا أيضا في قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في لما حدثت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق ابن عمر وعمر أنه قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، قالت إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، لا أكذب لا عمر ولا ابن عمر، لكن العين تخطئ ويخطئ السمع، إنما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام في يهودي في يهودي مات، أو كما قالت رضي الله عنها، وهذا من قبيل التأويل للرد الخبر الواحد، وإلا فقد عملت أيضا هي الأخرى في مواطن كثيرة بأخبار الآحاد، فهذا ليس ردا منها لخبر الواحد، لكن هذا من قبيل التأويل. ومن ثم احتجت بقول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فتأولت رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعلى هذا الحاصل أن أخبار الآحاد بلا خلاف بين العلماء المعتبرين حجة، وقد كان هذا إجماعا عند الصحابة والتابعين. نعم. سؤال بقى سبق الجواب عنه لكن أعاده المؤلف رحمه الله هنا، هل يشترط للعمل بخبر الآحاد أن يكون عزيزا؟ يعني هل يفهم من كلامكم هذا في فعل أبي بكر مع المغيرة في خبر ميراث الجدة، وفي حديث عمر في حديث أبي موسى لما انضم إليه أبو سعيد، أنه لا يعمل بالآحاد حتى يكون عزيزا، أم أن الآحاد يعمل به وإن كان غريبا فردا؟ قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: هل يشترط في قبول الخبر أن يكون عزيزا؟ قال رحمه الله تعالى: ذهب أبو علي الجبائي أحد أئمة المعتزلة إلى أنه يشترط في قبول الخبر أن يكون عزيزا، أي والدا بالطريقين قياسا على الشهادة. وادعى القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط ذلك لأن الصحابة قبلوا خبر واحد الفرد كما ذكرنا في البحث السابق، وقياس الرواية على الشهادة باطل، فإن الرواية تخالف الشهادة في أمور كثيرة، منها أن رواية المرأة الواحدة كرواية الرجل الواحد بخلاف الشهادة. أما ما ادعاه القاضي أبو بكر بن العربي فإنه يعم أول حديث في صحيح البخاري، فإنه فرض غريب وكذا آخر حديث فيه. رحمه الله. قال: هل يشترط في قبول الخبر أن يكون عزيزا؟ فذكر أن المخالف هنا هو الجبائي من المعتزل، أبو علي هو الذي خالف في هذه المسألة، فكأنه خالف رؤوس المعتزلة، المعتزلة لا يعملون بالآحاد مطلقا، فهو كان يعني من أمثلهم طريقة على اعوجاج، واعوجاج طريقتهم قال: لا، يعني ممكن نعمل بالآحاد إن صارت في رتبة العزيز، والعزيز كما قلنا يرويه اثنان أو عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، كده ممكن نمشي. وابن العربي المالكي رحمه الله تعالى إمام الأندلسيين والمالكية زعم أن البخاري اشترط هذا، لكن هذا ظن مردود على ابن العربي. أما الجبائي فالرد عليه واضح، فإن ما تقدم من الأخبار المتواترة يدل على أنه ليس من شرط العمل بخبر الآحاد أن يكون عزيزا. وأما الرد على ابن العربي رحمه الله فأنه أخطأ في استقراء منهج البخاري، البخاري رحمه الله لم ينص على شرط كما هو معروف، وإنما حاول الأئمة أن يستنبطوا شرط البخاري، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، منهم من كان قريبا من شرطه ومنهم من كان بعيدا، منهم من قال لقاء المعاصرة وهذا الأشهر، ومنهم من قال بما قال به ابن العربي رحمه الله، قال شرطه أن يكون الخبر عزيزا، إنما رواية الغرائب والمفاريد ده شغل الترمذي وغيره، أما البخاري أبدا ما يروي خبرا إلا إن كان عزيزا في كل طبقات الإسناد، وهذا مردود بأول خبر، إنما الأعمال بالنيات. وكما قال الحافظ وذكرنا هذا قبل أنه لم يتواتر إلا عن يحيى ابن سعيد، أو لم يشتهر، لكن ابن حجر يقول تواتر عن يحيى. كذلك آخر حديث البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان لم يروي من الصحابة إلا أبو هريرة، وكذلك لم يروي من، فهذا حديث من الآحاد لم يتواتر عن الصحابة، لم يروي من الصحابة إلا أبو هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. وعلى هذا لا يشترط في خبر الآحاد من أجل العمل أن يكون عزيزا، بل خبر الآحاد من جهة العلم منه ما يفيد العلم على الصحيح، ومنه ما لا يفيد العلم، ما أفاد العلم منه هو ما احتفت به القرائن التي تدفع وهم الخطأ والكذب وكذا، وأما ما لم تحتف به القرائن فهو يفيد الظن، ومع هذا ما أفاد الظن وما أفاد العلم كلاهما يوجب العمل. طيب، المتواتر كله صحيح حتى لو كان الراوي كافر، متقدم هذا، هل الآحاد كذلك؟ الجواب لا، الآحاد منه الصحيح ومنه الضعيف. طيب، فعندئذ نحتاج أن نعرف شروط الحديث الصحيح. طبعا الكلام هنا على كلام الأصوليين للفقهاء للمحدثين ابتداء، المحدثون يقولون الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. فاشترطوا شروطا في الراوي وشروطا في المروي. أما شرط المروي، أما شرط الراوي فأوله اتصال الإسناد، ما اتصل إسناده. وعلى هذا لابد أن ننفي 5 ألوان من القوافع، فلا يكون مرسلا ولا يكون معلقا. الإرسال انقطاع في آخره، والتعليق انقطاع في أوله. ثم ننفي الانقطاع وهو سقوط راو في أي مكان في الإسناد، في أوله أو وسطه أو آخره. ثم الإعضال وهو سقوط اثنان على أكثر على التتابع، وهذا شرط على التتابع. وننفي كذلك التدليس، فنحتاج أن نثبت أن كل راو سمع من شيخه من أول الإسناد إلى منتهى. وهذا الكلام قد يكون فيه بعض الاختلاف، لكن لن نذكره هنا، سيأتينا مع المؤلف، بين الأصوليين والفقهاء. يعني سيأتينا الكلام في الحديث المدلس، الحديث المعنعن المدلس، هل هذا يصح وحجة ولا لا؟ المرسل هل يحتج بالمرسل ولا ما يحتج بالمرسل؟ سيأتينا هذا الاختلاف، بين خلاف كبير. يعني علي رحمه الله له بحث في هذا، رحمه الله رحمه الله جامع المراسيل، في جامع المراسيل له بحث في هذا الاعلائي، وكذلك هناك ابحاث كتبت من المتقدمين في هذه المساله. الشافعي رحمه الله له كلام في الرساله في المرسل وحجيته، كذلك سياتينا كلام في المعلق. يعني المحدثون لو تكلموا عن المعلق دائما يتكلمون عن معلقات البخاري، وان ما علق البخاري بصيغه الجزم يفيد الصحه الى من علق عنه البخاري هذا الحديث، واما ان علق بصيغه التمريض فهذا لا يفيد صحته، او لم يصحح البخاري ابحث انت عنه على اقل التقديرين، لان البخاري استكثر من المعلقات في صحيحه رحمه الله رحمه واسعه. الفقهاء ايضا يتكلمون عن هذا، يعني سياتينا كلام المالكيه. المالكيه ترى ان المعلق والمرسل هذا من اقوى من المسند، فمن ارسل فقد احالك، ومن اسند فمن ارسل فقد كفاك، ومن اسند فقد احالك. سياتينا هذا الكلام في الشذوذ والعلم، وليس الشاذ من الحديث كما يقول الشافعي والخليلي من بعده، ليس الشاذ من الحديث ان يروي الثقه ما لم يروي غيره، لكن ان يروي الراوي ما يخالف به. سياتينا الكلام في هذا ايضا، لان زيادات الثقات ومبحث الشذوذ هذا، هل الفقهاء يردونه باطلاق ولا يقبلونه باطلاق ولا فيه؟ سياتينا يمر علينا هذا بحث من اهم ما يكون ايضا هذا. مثله ايضا الكلام في العله، والعلة سبب خفي يقدح في صحة الخبر، وقد تكون العلة في الإسناد وقد تكون العلة في المتن. هل هذه العلة مع أن الظاهر السلامة منها تؤثر في الاحتجاج بالحديث؟ هذا الكلام كلام المحدثين، لكن الفقهاء ما تركوهم، أو أعني الأصوليين، ما تركوهم، إنما ناقشوهم في هذا أيضا. فعندنا شروط في المروي، والمؤلف لن يبدأ بها، لكن هناك شروط أخرى اتفق الكل عليها، وهي شروط في الراوي. فما هي شروط الراوي؟ قال المؤلف: قال رحمه الله تعالى: شروط الراوي لخبر الآحاد. قال لخبر الآحاد يخرج به الراوي متواتر، أعلى من هذا، أعلى من أن نبحث أصلا في إسناده. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأول الإسلام، فلا تقبل رواية الكافر لأنه متهم في دينه فلا يوثق بخبره. وهذا بلا خلاف بين العلماء، كما ذكره أبو محمد في الروضة، لا خلاف أنه لا تقبل رواية الكافر. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، في قراءة فتبينوا، في القراءة مشهورة صحيحة، فتبينوا فتثبتوا. هذا إن كان الفاسق الفاسق الملي أو الفاسق المسلم، فكيف بالفاسق الأكبر؟ هذا من باب أولى. وطبعا هذه الآية بمفهومها حجة للجماهير أيضا في العمل بخبر الآحاد. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومها إن جاءكم ثقة عدل بنبأ فاعملوا. قال رحمه الله تعالى: الثاني البلوغ، فلا تقبل رواية الصبي لأنه مظنة عدم التحرز، ولأنه إن كان لا يقبل قوله مطلقا فيما يخبر به عن نفسه من الإنكار، فمن باب أولى لا يقبل خبره فيما يخبر به عن غيره. وهذا أيضا في الجملة باتفاق بين الأئمة رحمة الله عليهم، أن الصغير لا يقبل خبره أداءً، فإذا أدى حال صغره لا يقبل خبره وإن كان مميزا لا يقبل خبره لأنه مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة. ومثل هذا لا يؤاخذ بخطأ في أقواله، وفي الغالب أنه أيضا لا يتحرز. ومن ثم تكلم الفقهاء في هذه المسألة لو تذكروا في باب الأذان، فاتفق الأئمة الأربعة في المشهور من مذاهبهم أن الأذان لا يصح إلا من مميز، لا إلا من بالغ. وعن أحمد تصح من المميز. وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يتوسط يقول بكلام من أجمل ما يقال في هذا: إن انفرد الصغير في بلد ليس فيها غيره فإنه لا يصح، وأما إن كان متابعا مع غيره في بلد فالأمر فيه أوسع. لكن إنما تكلم الفقهاء في هذا من أجل أن الأذان خبر دين، والخبر لا يصح إلا من بالغ. ومن ثم يقول المؤلف أنه مظنة عدم التحرز. لكن فرق بين حال الأداء وحال التحمل، يعني يمكن أن يتحمل الصغير ويصح تحمله، لكن لا يؤدي إلا بعد بلوغه. ومن ثم عند البخاري من حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه وارضاه يقول: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه وأنا ابن سبع أو ابن ست، فيمكن أن يتحمل الراوي بن عباس. قال له النبي: يا غلام احفظ الله يحفظك. كنت رديف النبي معاذ فقال: يا معاذ. فيمكن أن يروي الراوي، أن يتحمل الراوي حال صغره. كما في المسألة المتقدمة أيضا الإسلام شرط عند الأداء لا عند التحمل، فلو تحمل حال الكفر وأدى حال الإسلام فإنه يقبل من هنا. قال رحمه الله تعالى: الثالث العقل، فلا تقبل ولاية المجنون لأنه لا يمكن التحرز عن القلق. صحيح، لا خلاف في هذا، لا خلاف في هذا. إن غاب العقل عند الأداء أو عند التحمل فكيف يضبط الإنسان؟ لكن على كل الشروط عند الأداء. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع الضبط، وهو التحرز بالنقل، فلا تقبل رواية من يفتش غرضه، ولا تغفل، ولا من يرمي على سبيل التوهم، ولا من يخالف الثقات، ولا سيء الحفظ لعدم الثقة بقبل الأولى. قال رحمه الله رحمة واسعة: الضبط. الضبط، ما هو الضبط؟ أصل الضبط الإمساك، اضبط فلان، اضبط حرام، امسك. أصل الضبط الإمساك، ضبط العلم يعني أمسكه، ضبط الشيء أمسك به. وهنا يقول المؤلف: هو التحرز في النقل. والمحدثون طبعا يفرقون بين الضبط، أو يقسمون الضبط إلى قسمين: إلى ضبط صدر وإلى ضبط سطر، صدر وسطر. فضبط الصدر أن يكون عالما بما سمعه محافظا عليه إلى وقت أداء، وكذلك السطر حافظ عليه من وراق السوء وكذا، فلا بد أن يكون ضابطا إجمالا. ومن ثم قال: هو التحرز في النقل، هذا المهم. لكن قبل هذه المرحلة مرحلة أخرى في الحقيقة، هي من جملة الضبط، وهو أن يكون ممسكا لما أخذه. ومن ثم ترد رواية من يقبل التلقين. من يقبل التلقين جاء يقول، يقولون: لا بل قال كذا، فيعدل أو يصحح في كتابه، فهذا أيضا غير ضابط. على كل حال قال رحمه الله: فلا تقبل رواية من يفحش غلطه. عليكم السلام وبركاته. فلا تقبل رواية من يفحش غلطه. من هو فاحش الغلط؟ سيأتينا في ألفاظ الجرح والتعديل الآن إن شاء الله، أو في مع المؤلف أيضا. فاحش الغلط، كذلك المغفل، ومثله من يقول رحمه الله: ولا من يروي على سبيل التوهم، الظن للجزم، ولا من يخالف الثقات، ولا سيء الحفظ لعدم الثقة بخبر هؤلاء. طبعا التفصيل في كل جزئية من هذا الكلام لو دخلناه تاج أن نكون في مجلس من مجالس مصطلح الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامس العدالة، وهي الصلاح في الدين والمروءة، فلا تقبل رواية الفاسق لقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإنه يدل على عدم الثقة بخبر الفاسق. وقد شرط في العدالة التلقي عن بعض المباحات الخادعة للمروءة كالأكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأراذل وإفراط المزاح، لأن من لم يتوقف صغيرا في السدي يغلب عليه اتباع الهوى عادة. قال رحمه الله ورحمة الوساعة الضبط قال بعده العدالة. إذن لا يشترط في الراوي ليصمح كما تقول الشيعة، المهم أن يكون ضابطا، وهذا الضبط أمر غالبي، فعندئذ يعرض حديثه على حديث الناس فيما يعرض بالصبر والتقسيم. ومن المباحث التي كانت أثارت ضجة منذ تقريبا 10 سنوات أو أكثر قليلا، كانت ضجة الكلام في مسألة المتقدمين والمتأخرين عند المحدثين، أيهما يحكم عليه أولا، الراوي يحكم عليه قبل الحديث ولا الحديث يحكم عليه قبل الراوي. حافظ ابن حجر جمع الكلام عن الرواة في التقريب التهذيب ثم التقريب، فاعتمد كلام الحافظ جماعة من المتأخرين وصار كلام الحافظ هو الحجة. فعندئذ تنظر في الإسناد، إذا كان ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة فصحيح، عن صدوق في الوسط حسن، يعني صدوق ربما يهم حسن برضو، إلا إذا نص أحد من أهل العلم على أنه معلول أو كذا، لين يبقى أو قال مقبول يبقى حديثه لين إلا إن توبع. فاعتبروا هذه الأقوال وصار الحكم على الحديث فرع للحكم على الراوي. فقامت مدرسة أخرى، هي ليست مدرسة جديدة الحقيقة، لكن غاية ما هنالك أنها قالت لا نجعل الاصطلاحات تستقر، سنرجع للأوائل. فوجدنا أن الأئمة رحمة الله عليهم أحمد وابن معين والشافعي وهؤلاء ما كانوا يحكمون على الراوي إلا بعد الحكم على الرواية. أنا ما عرفني أصلا أنه ثقة ولا صدوق، ما الذي أعلمني أنه كاذب أو كذوب، أنه تغير بأوله ولا بآخرة، ولا ما الذي أعلمني هذا أصلا؟ من أين عندنا نص على الحكم على الراوي؟ ما عندي نص، كلام الحافظ حتى كلام الأئمة يحتمل ويحتمل. فعندئذ استبيل أن تسبر روايات الراوي، تجمع كل روايات الراوي وتعرض أحاديثه على أحاديث الناس، سيما الأئمة الذين أشرت إليهم، في كل طبقة من طبقات الرجال هناك أئمة تدور عليهم الأسانيد. فعندنا أخونا راوي يروي في طبقة مالك مثلا، فنأخذ أحاديثه فنعرضه على حديث مالك رحمه الله رحمة واسعة، ومن في هذا الطبق عبد الله بن دينار وجماعة هؤلاء الحفاظ الأكابر، فإن كان موافقا لهم غير مخالف في الغالب العام قلنا هذا ثقة، وممكن ثقة ثقة وثقة ثقة ثقة وثقة ثبت تكون هذه الألفاظ، لأنه وافق الأئمة وما خالف، وبعضهم يخالف في الكثير وبعضهم يخالف في القليل. إذن الحكم على الراوي إنما يأتي على ثانويا، لكن هذا كان عند الأكابر لما كانت الأسانيد في الرؤوس. يسأل عن الراوي في لحظات، يعني مسألة السبر والتقسيم هذه الآن من أجل أن نتصورها عمليا من أصعب ما يكون، أن تجمع حديث الراوي الواحد قبل الكمبيوتر كمان، يعني تعتمد على تحفة الأشرف وكذا، الأمر صعب جدا. ثم الحكم على عرض الأحاديث بأحاديث الناس، معارضة حديث الراوي بأحاديث الأئمة من أصعب ما يكون الآن. أي ما يكون أخلص، أهل السنة أو الأصوليون لا يشترطون في الراوي أن يكون معصوما، لكن يشترطون أن يكون الغالب على أمره السلامة. وهذا أجمل ما أقوله الآن عند الكلام عن الضبط. ومن ثم لما تكلم عن من يفحش غلطه، لكن قد يكون يغلط أحيانا أو وقع منه الغلط أحيانا، هذا لا يرد الرواية، لكن لا شك أن المخطئ هذا درجات، وأن نسبة الفحش أيضا في الغلط درجات. من يخالف الثقات عادته دائما أن ينفرد عن الثقات ويغرب، يروي المناكير، هذا شغلته، عمله معروف أنه يروي المناكير. فعندئذ هذا إذا انفرد عن الناس بشيء على طول ما من شك أنه خبره مردود. ثم العدالة الذي يجعلنا نبني على الظن برواية هذا الرجل أنه معروف بالعدالة، أنه يتحرى الكذب، أنه يخاف الله عز وجل، أنه لا يحب أن يلقى في النار، وهذا يحمله على أن يتقي الكذب ويتقي الخطأ ما أمكنه. طيب العدالة ما هي العدالة؟ المؤلف عرفها قال الصلاح في الدين والمروءة. أنا أقول بكلام الحافظ بها ملك تحمل صاحبه على ملازمة التقوى. على كل حال إجمال الكلام عن العدالة أنها اتقاء الكبائر، اجتناب الكبائر واتقاء الصغائر ما أمكن، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. أو هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والورع والخروج عن خارم المروءة. ومن ثم قال المؤلف رحمه الله فلا تقبل رواية الفاسق، الملي مسلم لكن فاسق، لا يقبل خبره، وكذلك لأنه خبر عن غير ثقة، والآية دليل على هذا. ومن ثم قال وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات أيضا، هذا شرط بعض أهل العلم يشترطون أن يتقي خوارم المروءة، يعني من يكذب على الحمار من يؤمننا من أن لا يكذب عليه، فكان يتقون هذا يأكل في الشارع. وهذا لا شك أن هذه الأشياء لطالب العلم، طالب العلم ينبغي أن يتنزه عما قد لا يتنزه عنه غيره، قد لا يعاب على الغير لكن يعاب على طالب العلم. ومن هذا كشف الرأس، فكانوا يعدون هذا عيبا سيما في طلبة العلم، سيما في طلبة العلم. الأكل في الطريق، الاستلقاء من الضحك، وتعرفون الكلام بقى في ركوب البرذون ومشهد التبختر والكلام الأئمة رحمة الله عليهم في هذا. على كل حال كلام المؤلف واضح رحمه الله تعالى. نعم. لكن هل يروى عن المبتدع؟ هذه أيضا مسألة تكلم فيها الأئمة. المحدثون الأصوليون هل يجوز لأحد أن يروى عن المبتدع؟ وهل يحتج برواية فيها مبتدع؟ ذكر المؤلف أقوالا ورجح في آخر الأمر قولا فقال: قال رحمه الله تعالى: أما المبتدع وهو من يعتقد ما لم يكن معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس عليه أمره ولا أصحابه لا بمعاندة بل بنوع شبهة، فإن كانت بدعته أن تحقق أي أنه اعتقد ما يوجب الكفر كأن ينكر أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة فهذا لا تقبل روايته مطلقا. هذا القول الأول ابتداء، أو هذه ابتداء التفصيل الأول. المبتدع قسمان: مبتدع بدعة مكفرة فهذا لا كرامة له ولا يقبل قوله، كالشيعة كما سيأتي مع المؤلف، الذين ينكرون المعلومة من الدين بالضرورة كعصمة القرآن وحفظ القرآن، فيزعمون أن القرآن الموجود ما هو إلا ثلث القرآن، يقولون بتكفير الصحابة، تكفير عموم الصحابة، يكذبون الله عز وجل في تبرئة لعائشة رضي الله عنها وارضاها مما برأها الله منه. فإذا كان المبتدع مبتدعا بدعة مكفرة كغلاة القدرية أيضا الذين ينفون عن الله عز وجل صفة العلم وينفون الكتاب، يقولون ما علم بكذا إلا بعد كذا، فأصحاب البدع المكفرة لا كرامة لهم ولا إلى أقوالهم، ومن ثم يكونون داخلين تحت قولنا في أول الكلام من شرط الراوي أن يكون مسلما، هذا إن كانت البدعة مكفرة. أما لو كانت البدعة مفسقة مضللة فما الحكم؟ قال رحمه الله: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت بدعته بمفسق وهو ما لا يوجب اعتقاده الكفر فقد اختلف في قبول روايته. نعم، هذا المبتدع الفاسق أو المبتدع الضال بدعته مفسقة لكنها غير مكفرة، فقيل قال رحمه الله تعالى: فقيل الرد مطلقا لأنه فاسق. إن كان العاصي وهو دون المبتدع ترد روايته، الذي يركب الكبيرة يعني من العصاة ترد روايته، فالفاسق فهذا الفاسق المبتدع أولى منه، هذا الأول. وقيل يرد إن كان داعية، لكن إن اعتقد هذا في نفسه مقلدا غيره وكذا فأمره أهون، أما الداعية إلى بدعة فهذا أخطر على الإسلام وأهله، فقيل هذا الذي يرد خبره. وقيل الرد إن كان الحديث يروج لبدعته، إن كان يروج لبدعته، فإذا روى من هو مرمي بالإرجاء ما يؤكد هذه البدعة يرد عليه، لكن إن روى شيئا آخر لا يخدم مذهبه فإنه يقبل منه. وقيل الرد إن كان يجوز الكذب، إن كان يجيز، لكن مثلا الخوارج مع بدعتهم إلا أنهم كانوا يحرمون الكذب، فما كانوا يعرفون الكذب وما كانوا يتعاطون الكذب، يعني يقبل حديث هؤلاء، لكن من يستحله كتقية وهذا ما يقبل خبره. نعم. قال رحمه الله تعالى: واختار أن المبتدع المفسق إن كان صادقا لحجته محرما للكذب حافظا لحديثه ضابطا له فلا الصيانة والانكراز ولم يكن داعيا إلى بدعته ولم يكن مرويه مقويا لها فإنه يقبل. نعم. وقد جذب الذهبي في الميزان بأن الرافضة أو من يسب الشيخين لا يقبلون مطلقا. طبعا هذا الاختيار الذي اختاره المؤلف لا شك هو الأقرب، وإنما استقاه المؤلف رحمه الله وغيره من صنيع الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، فإنهم حتى الشيخان، حتى الشيخان البخاري ومسلم أدخل بعض الرواة من أصحاب البدع في صحيحهم. فالراوي المبتدع يقبل حديثه بإطلاق؟ لا. يرد حديثه بإطلاق؟ لا، بل ينبغي أن يفصل، أن يفصل فيه. فإن كان مع صادق اللهجة كان يحرم الكذب ولا يقدم بدعته بهذا، ومعروف بالضبط والصيانة، وهو موافق للأئمة في غالب حاله، فمثل هذا يقبل، يقبل حديثه. نفهم الجرح والتعديل، لكن الوقت خلص، نقف عند مذكور الحال والمسطور. احنا كان معنا مثال في المجلس الماضي الكلام عن مجهول الحال في مجلس الدليل، هو الحميري في حديث من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها. فهذا الحديث كان مثال للمسألة التي ستأتي وكان في الذاكرة، لكن تذكروا أنتم بالأسبوع القادم إن شاء الله الحديث تفرد به عن الشعبي، أو الراوي عن الشعبي هو عبيد الله بن عبد الرحمن الحميري، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان. يحيى لما سئل عنه قال لا أعرفه، لكن روى عنه ثقتان. فهل يعني أو اجعلنا على كل حال عشان نصلي سنفرق بين مجهول الحال ومجهول الإيه؟ العين. والحكم في هذا وفي هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.